غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى، وعلى آله وصحبه ومن لنهجه اقتفى. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في دورة التأسيس العلمي، ونحن ما زلنا في الحقيبة الأولى وهي حقيبة مفاتيح الطلب، وهذه الحقيبة المحورية والأساسية والموجهة لبوصلة الطلبة الذين يرغبون بسلوك هذا الطريق، والهدف منها أن نضع النقاط على الحروف حتى تعرف هذا الطريق قبل أن تلج فيه، وتعرف طبيعته ومركزياته ونقاط النجاح فيه، وأين ممكن يأتيك الفشل والهزيمة، لأن معرفة هذه الأمور والتحصن بها هي بإذن الله سبب من أسباب استمرارك في هذا الطريق. أما الذين يشرعون في العلم مباشرة ويبدأون بالفقه والعقيدة وهو لا يعرف طبيعة العلم الشرعي وما الذي يتطلبه وما الذي يمكن أن يخرج من عوائق وما هي مركزياته وما هي الأسس في طريق التلقي، هذا قليل من يستمر منهم، إلا أن يكون وفق إلى شيخ يأخذ بيده، وإلا في العادة يتساقطون على الطريق. لأن الإنسان في أي علم من العلوم وأهمها علوم الشريعة لا ينبغي أن يدخل في شيء قبل أن يتصوره وقبل أن يكون لديه معرفة عامة بطرق التعامل معه. فنسأل الله أن يثبتنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا العمل بعلومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن تكلمنا عن أول مركزية من مركزيات طالب العلم أو مركزيات رحلة طلب العلم، وكانت المركزية الأولى ما هي؟ المعلم. أخذنا محاضرتين ونحن نتكلم عن هذه المركزية الأولى. اليوم سأتكلم عن مركزية ثانية وثالثة بشكل مختصر حتى أنتقل إلى موضوع عوائق في حياة طالب العلم، لأن المركزية الثانية والثالثة هي أفكار أريدك أن تضعها نصب عينيك ولا تحتاج إلى طول بسط. أما قضية المعلم هي القضية الخطيرة كما قلنا وقطب الرحى، فلا مجال أنني هكذا أتكلم عنها سريعا، كانت تحتاج لتفصيل بضوابط وشروط وآليات ووسائل حتى يكون الكلام عملي وليس فقط مجرد كلام تنظيري. المركزية الثانية إذن من مركزيات طالب العلم، الحرص على تعلم الوحي الإلهي، الوحي باختصار. إخواني، هذه الشريعة الإلهية شرفها أنك تتعلم فيها ليس كلام المخلوقين أساسا، شرف تعلم هذه الشريعة وبه سما هذا العلم على سائر العلوم ما هو؟ أنك تتعلم وحي السماء، أنك تتعلم ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يوصله إلينا نحن البشر، إما في القرآن الكريم وإما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلوم التي ندرسها العقيدة والفقه والسيرة وإيش نتكلم كمان وأصول الفقه والحديث والتفسير، وإنما كله يدندن حول مادة الوحي، إما باعتبارها علوم آلات ووسائل ترتقي بها لفهم الوحي، أو علوم مقاصد ندرك بها مضمون الوحي كعلوم العقيدة والفقه. فأصلا كل رحلتك العلمية إذا أردت أن أكون دقيقا هي تحوم حول الوحي، أنك تريد أن تعرف رسالة الله سبحانه وتعالى للبشرية عقيدة وفقها، أو تريد تتعلم وسائل تساعد طلاب العلم على فهم مراد الله في الكتاب والسنة. ومن هنا لا يجوز لطالب العلم أن يقطع شوطا في طلب العلم وهو خلو الوطاب من معرفة الوحي الإلهي. ومن هنا كان علماؤنا يوجهون الطلبة في بداية تلقيهم للعلم أن يكون أول شيء محفوظ ما هو؟ القرآن، الوحي، لأنه هذا طريق وحي، طريق تعرف على شريعة رب العالمين، فيجب أن يكون المنطلق الوحي والمنتهى من الوحي، ولا يجوز أن تكون أجنبيا عن نصوص الكتاب والسنة. اليوم نستغرب أن بعض من يطلب العلم لا يعرف آيات القرآن ولا يستحضرها في الدرس العلمي، ويمكن يجلس سنوات أو يصبح أستاذ حتى في جامعة وهو لا يعرف آيات القرآن معرفة حقيقية. ليس أنا أريدك تختم القرآن في رمضان، لا أنا أقصد أنت الآن معلم أو طالب علم، يجب أن تكون خبيرا خريتا بآيات الله سبحانه وتعالى. كذلك تصطدم أن بعض طلاب العلم ربما 4-5 سنوات ومحفوظ في السنة النبوية لا يتجاوز 50 حديثا، قل هذا ماذا يفعل في حياته العلمية؟ هل عكفت على كلام البشر المخلوقين وتركت كلام الخالق سبحانه وتعالى؟ هل كلام العلماء والأئمة رضوان الله عليهم أعظم في قلبك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل أصبحت تطرب فقط إذا قيل ابن تيمية وابن القيم والشافعي وأحمد، ولا تطرب إذا قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشدك أن تسمع الحديث ولا أن تنظر في معانيه؟ إذا وصلت أو أنت تعاني من هذه المشكلة عليك أن تعيد النظر في قلبك، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلوه كلام، وكلام الله عز وجل هو وحي السماء، فيجب أن يحتل المساحة الأكبر والأعظم والأبهج في قلبك، بل لا يزاحمه كلام أصلا، وإنما نظرنا في كلام الأئمة العلماء السادة الأفذاذ إنما هو لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا أيها الشباب، من أبرز الأمور التي يجب أن تنطلق معك من بداية رحلتك العلمية الاهتمام بالوحي الإلهي. ولماذا؟ تقول لماذا؟ أولا، النقطة الأولى في قضية لماذا يجب أن أهتم بالوحي الإلهي، حتى تصبغ عقلك وقلبك بمادة الوحي، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الإنسان الذي يعتاد التعامل مع القرآن والمرور على معاني القرآن، ويعتاد التعامل مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويمر عليها، يبدأ بالأربعين النووية والشمائل وينتقل للعمدة والبلوغ حتى يتعامل أيضا في كتب مجالس السماع مع الصحيحين والسنن. إخواني، هذا بالتجربة وبشهادة علمائنا، هناك منظومة تحدث في عقله، يصبح من خلالها يفهم ما الذي يمكن أن يكون مرادا لله شرعا وما الذي لا يمكن أن يكون. يعني قد لا تكون أنت متخصص أو ضابط لكثير من المسائل، صحيح، لكن القراءة المستدامة لنصوص الكتاب والسنة تصبغك صبغة وتشكل فيك رؤية معينة، تصبح تعرف بالجملة على الأقل، ولو لم أكن أعرف التفاصيل، ما الذي يمكن أن يكون شرعا مقبولا وما الذي لا يمكن أن يكون مقبولا شرعا، وتعرف سير النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسمته. وبالتالي لو أنك طالب علم مبتدئ لكن جلست في مجلس عام وقيل أو تزاحم الناس في بعض أحوال النوازل، على الأقل أنا عندي تصور. نعم، قد أقول لكم أنا لست متخصصا بعد، لكن لكثرة تعاملي مع الكتاب والسنة عندي تصور عام عما يكون شرعا في مثل هذه الحالات، وما الذي يمكن أن يقبله الله وما الذي لا يقبل في الجملة، وإن لم أعرف التفاصيل. فهذه قضية مهمة جدا جدا إخواني، أن تصبغ النفس والعقل وتعجينه عجنا. كيف هو بعمل عجينة؟ تعجن عقلك هكذا بمادة الكتاب والسنة لتصبح هي المادة الأساسية في تفكيرك. فحتى إذا درست بعد ذلك المذهب أو درست العقيدة أو درست ما درست، دائما عندما تقف على آية أمامك يستدل بها، أنت تفهم أصل الآية وتفهم معناها الكلي. وأعود فأقول هذا الذي من أجله ألزم العلماء الطلاب قبل أن يشرعوا في حفظ المتون أن يحفظوا نصوص الكتاب والسنة. أن يحفظوا ماذا؟ نصوص السنة، نصوص القرآن الكريم، لأنهم يريدون أن تعجن وتأخذ العجينة الأولى من الوحي الإلهي وليس من كلامهم. وهنا البركة، وهنا الصلاح، وهنا الخير. إذن هذه القضية الأولى فهمناها. القضية الثانية لأهمية ابتدائك بقراءة القرآن والاحتفاء به وحفظه والانشغال به وضرورة اهتمامك بالسنة والاحتفاء بها، هو أن تدرك علو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على كلام غيره من البشر حتى ولو كانوا العلماء الأفذاذ. يبقى لاحتل في قلبك مكانة عالية سامية. ولذلك حتى أعطيكم ماذا أقصد، أحيانا بعض الطلبة مثلا ينشغل بدراسة المذهب، ونحن مع التمذهب ومع دراسة المذهب لأنها المنطلق، لكن ينعجل بدراسة المذهب 7-8 سنوات من دون أن ينظر في السنة ولا في القرآن ويهتم بمعرفة معانيها، فيصبح في قلبه مشكلة أنه يعظم كلام أئمة المذهب أكثر من تعظيمه لكلام الله ورسوله. وهذا أيضا جفوة، جفوة كبيرة بينك وبين القرآن والسنة، أن يصبح إمام المذهب أو نصوص المذهب أعظم في قلبك من كلام الله ورسوله. فنحن نريد مع دراستنا للمذهب واحتفائنا بالالتزام به، لا، بس في النهاية الأعلى والأسمى هو القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوازن في هذه القضية. كذلك بعض الطلاب ينهمك في علوم الآلات، ربما يجلس 6-7 سنوات يدرس النحو والصرف والبلاغة والشعر و و و، بعد 7 سنوات إيش نصيبك؟ طب ماشي جيد، هذا لازم تدرسه، لكن كيف كانت علاقتك مع الوحي الإلهي خلال هذه السنوات؟ ضعيفة جدا. هل تحفظ القرآن؟ لا. تحفظ الشعر الجاهلي أكثر من حفظك للقرآن؟ والله مشكلة هذه. طب ما كيف علاقتك بالسنة خلال هذه 7 سنوات؟ والله ما قرأت بالكاد 40 النووية. إذن أنت مقصر ومفرط ولا تعرف كيف تبنى العلوم وكيف تعجن شخصية طالب العلم. العلماء حتى مع تمذهبهم، حتى مع دراستهم لعلوم الآلات، ما كانوا ينفكون عن ورد مستمر في الكتاب والسنة. ورد يومي مع القرآن، ورد يومي مع أو أسبوعي بغض النظر مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو برنامج يتعلق بحفظ السنة، هذا منفصل عن الخطة العلمية. خلص ورد يومي في الحفظ، أحفظ يوميا حديثين 3. يا أخي بعد 2 سنين أكون حفظت 1000-2000-3. بعد 5 سنوات تكون حفظت 1000 لو أنك مستمر. ترى حديثين في اليوم، السنة كم يوم؟ 365. لو أنا نحفظ اليوم حديثين فقط، هاي في السنة خلصت 700، قرابة 700 وشوي. 2 سنين هاي 1400. 3 سنوات، إذن أنا أستطيع خلال 5 سنوات أكون أحفظ 5000 حديث من الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مع مروري أكون على كتب السنة، البخاري ومسلم وسنة أبي داود والنسائي، والتعليق عليها والنظر في معاني. نعم أنا لست الآن في مرحلة أن أستنبط الفقه منها، أنا ما زلت ملتزما بمذهبي، لكن على الأقل أمرر العين والقلب على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، حتى تبقى هذه الصبغة والسمة هي المتجذرة في داخلي وفي قلبي وفي عقلي، وتبقى المذهبية وسيلة وليست غاية مقصودة لذاتها. تبقى المذهبية وسيلة للترقي لفهم الكتاب والسنة وفق رؤية عالم من العلماء المتبعين، أليس كذلك؟ فهذا إذن هاتان النقطتان من أجلهما نلزم الطالب بضرورة أن يكون من بداية رحلتك العلمية عندك ورد من الكتاب والسنة، وتبدأ بالكتاب تحفظه، ولا بد أن يكون لك ورد في تفهم أصول معانيه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يكون لك انشغال بها بجهة من الجهات. طيب، لكن هنا نعود فنقول عندما تريد أن تتفهم الوحي الإلهي لا يجوز في البداية أن تتفهمه بفهمك أنت، صح؟ حتى لا تضل، أنت لست أستاذا في اللغة، أنت في بداية رحلتك العلمية، فلست أستاذا في اللغة ولست متخصصا في كثير من الجوانب، فاعتمادك على فهمك المباشر لنصوص الكتاب والسنة كثير منه قد يكون سببا في ضلالك. وإنما فهمي لنصوص الكتاب والسنة وعلاقتي بالوحي أنا محتاج فيها للعلماء الأفذاذ، لأنهم أقدر مني وأمتن مني وأمكن مني، فهم أقدر على أن يعطوني الفهم الصحيح والتصور الناضج لنصوص الكتاب والسنة. فأنت تحتاج للعلماء في فهم الوحي، ولا تقول والله الشيخ نصحنا أنني لابد أن يكون لي دراية وعناية بالوحي إذن هذا معناه أنا أفهم بنفس الوحي. لا أوعك، هذه شيء وهذا شيء، الاعتناء بالوحي هذا تركيز، لكن كيف سأفهم الوحي؟ لابد من الرجوع إلى كلام الأكابر من أئمة السلف رضوان الله عليهم ومن سادتنا الفقهاء حتى تفهم الوحي وفق منظور صحيح. ففي العقائد تعود إلى كلام السلف، وفي الفروع تعود إلى فهم أحد الأئمة المتبعين لنصوص الكتاب والسنة، لكن لابد من وحي، لابد من وحي. لذلك حتى البارح لما تكلمنا في معهد ملكة بعض الأخوة يقول لي لماذا مثلا ندرس عمدة الأحكام أو منتقى الأخبار أو كتب الحديث داخل معهد مذهبي؟ لأنني أريدك أن تتعامل مع الحديث وتعرف هذا الحديث وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وهي الأساس، كيف فهمها أحمد وكل مذهب يدرسها وينظر إليه بمنظور إمامه. لكن أن تدرس 4 سنوات مذهبا أو 5 سنوات وأنت لا تحفظ كتابا حديثيا ولا تفهمه على أصول مذهبك، والله هذه مشكلة وكارثة، لأنني هنا فصمت بين المذهب وبين الوحي، والأصل أن المذهب هو طريقة ووسيلة لفهم الوحي وليس منقطعا عن الوحي الإلهي. فهذه إذن قضية أحببت أن أنبه عليها. حتى في علم العقائد، هذا كنا نتكلم عن المذهب الفقهي، حتى في علم العقائد مما يدل على صحة عقيدة أهل السنة والجماعة وصحة منطلقاتهم العقدية أن كتبهم تنطلق من الكتاب والسنة. فالاستدلالات في كتب السلف، وانظر في كتب السلف قديما، كتب السنة والشريعة وغيرها مما عنونت بهذه العناوين، كلها استدلالات قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ضعف الطرق الكلامية وضعف عقائدهم وكثرة ما فيها من الأخطاء هو أنك تقرأ كتابا كاملا للرازي أو لغيره بالكاد تصطدم بآيتين ثلاث في الطريق، كتاب كامل في العقيدة أو كتاب حديثين ثلاث، وإذا ذكر الحديث ففي العادة ليؤوله فقط، يعني ليس من أجل ليبني عقيدته من، وإنما يذكره فقط لأنه يكون الحديث مخالفا لقوله فيذكر الحديث ليؤوله ويصرفه إلى مراداته في التعطيل. فلذلك كان يقول علماؤنا كتب أهل الكلام مظلمة وكتب أهل الحديث مشرقة. لماذا كتب أهل الكلام مظلمة؟ لأنها آراء الرجال فس، قال الجويني وقال الغزالي وقال فلان وقال التفتزاني وقال عبد الدين الإيجي وقال السنوسي كلام رجال. وأما كتب أهل الحديث ما هي؟ كتب السنة القديمة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة وقال السلف، ما عندنا إلا هذا. وطبعا سيقول لك لكن طريقة المتأخرين كما يقول أعقل، لأنها مبنية على قواعد العقل، وهذا اتهام منك للسلف بأن المتأخرين أعقل منهم، وهذا قمة الجهل، قمة الجهل أن تظن أن الطرق العقلية التي سلكها علماء الكلام وهجروا بسببها الكتاب والسنة أحكم وأمتن من كتب السلف، بل السلف كانوا أعقل وأمتن وأحكم، لكنهم يعرفون الكلام الذي يحتاج إليه والكلام الذي هو هرطقة وتداخل عقول وخرابيط ووساوس الشيطان، يعرفون الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في بناء العقائد وما هو من الكلام الفضول الذي يشوش ولا يبني ويورث الخصومة ولا يبني العقائد، هذا الفرق. ولذلك عمر بن عبد العزيز حذر من اعتقاد بعض المتأخرين أنهم أدق نظرا من السلف، لذلك قال قف حيث وقف القوم. شوف إيش يقول عمر بن عبد العزيز، قف حيث وقف القوم، لا تبتدع منهجا جديدا في التعاطي مع العقائد، قف حيث وقف القوم، يعني حيث وقف الصحابة وحيث وقف السلف، فإنهم عن بصر كفوا، أو فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، يعني هم لكمال علمهم لم يتوسعوا في الأقيسة، ولكمال بصرهم أعطوا ما يحتاجه الأمر من الكلام بالعقليات، وجعلوا اعتماد الناس على الكتاب والسنة. وفعلا صدق عمر بن عبد العزيز، فإنه متى دخلت العقليات، وهي ليست عقليات وهميات، في كلام العقائد اختلفوا فيما بينهم واختصموا، وأصبح ديننا شيعة، كل حزب بما لديهم فرحون، فهذه أشعرية وهذه ماتريدية وهذه معتزلة وهذه كرامية وهذا، والفرق أصبح عندنا كتب تسمى كتب الفرق، صحيح؟ كتب كاملة تسمى كتب الفرق، والفرق بين الفرق، العدل البغدادي وغيره، من أين نتجت هذه الفرق في الإسلام؟ لأننا لم نجتمع على المنطلق، وإن كان كل يدعي وصلا بليلة كما يقول الكل، يقول لك لا كلنا منطلقنا الكتاب والسنة، الآن هذا كلام استعراضي، لكن دعني أنظر في كتبك، هل فعلا كتبك تنطلق من الكتاب والسنة، ولا تبدأ بالواجبات العقلية والجائز العقلي والمستحيل العقلي، ونبدأ نخوض في هذه الأمور؟ والله السلف لم يبدأوا بهذه الطريقة في تدريس العقائد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يجتمع مع الصحابة في دار الأرقم بن أبي الأرقم لم يكن يتكلم عن الواجب العقلي والجائز العقلي والتنعي العقلي، فهذه الأمور كانت معروفة بالبداهة وواضحة، لكنكم بنيتم عقائدكم أيها الكلاميون على طريقة الفلاسفة، تمام؟ الآن لو أنا أتكلم مع شخص ملحد في مقام المناظرة أو شخص عنده شبهات، نعم قد أستفيد من بعض الطرق العقلية وأوظفها في مقام الجدل وإقامة الحق، لكن في أمام الشباب المسلمين أصحاب العقيدة السوية أنا ليش أتعب في دليل الحدوث والأعراض والجواهر والجوهر الفرد مش الجوهر الفرد وهل متماثل مش إيش علاقتك أنت بهذه السالفة؟ إيش علاقة جمهور عموم المسلمين بهذه القضايا؟ الكتاب والسنة لا يغني ببيانه؟ هل يعقل أن الكتاب الذي نزل للبيان لا يغني ببيانه حتى أحتاج إلى دليل الحدوث يعرضه على طريقة المتكلمين بالجوهر والعرض وأتعبك وأنا أحاول أثبت المقدمة الأولى والثانية؟ هذا لو واحد ملحد عنده مشكلة تبدأ تحاوره، إنسان عنده شبهات يناقش، أما إنسان نشأ على فطرة سوية فمنطلقه الكتاب والسنة. فلذلك أعود فأقول الوحي الإلهي منطلق لا بد أن تنطلق منه، سواء في علم العقائد أو في الفقهيات أو في السلوكيات والأخلاق والتزكية والسير إلى الله، حتى في كتب التزكية ما دام الحديث جرى. بسم الله، أصبحنا إذا أردنا أن نقرأ في التزكية من أين نأخذ مادة التزكية؟ من الزهاد والعباد، يعني نبتح والله كتب ابن القيم على جلالتها، كتب ابن رجب، كتب الحارث المحاسبي، كتب احياء علوم الدين، هذا نذهب هناك نقرا، هي جيده في جانب كبير منها، لكن الفكره انه ما عدنا حتى نستطيع ان ناخذ التزكيه وصلاح النفس من القران، مع انه هو كتاب تزكيه وصلاح نفس، ولا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم يؤس التزكيه وصلاح النفس. نعم نحن نحتاج الى كلام العلماء حتى يقربوا لنا فهم كثير من اصول التزكيه، لكن انا اقول مشكله البعيد عن الوحي الالهي كيف يبقى يشعر بالغربه. بعض الناس اليوم إخواني فعلا هو غريب، يقول لك القرآن هذه لطبقة معينة بفهمه، أنا ما رح أستطيع أفهمه. أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذه فقط العلماء كبار كبار كبار فقط هم من يقرأ فيها، أما أنا دوبي أقرأ في كتب معاصرين في التزكية أو لا، لا هذا خطأ، من قال ذلك؟ ولذلك أصبح بينك وبين الوحي فجوة، وأصبحت تستثقل النظر في صحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود والنسائي، أو تستثقل حتى كتب مختصرة أقصر من ذلك، الترغيب والترهيب للمنذر أو ما شابه ذلك، لأنك فقط لم تعتد منهجية التلقي من الوحي، أنت لم تعتد عادة. وإلا من كسر الحاجز بينه وبين هذه الكتب وتلقاها على يد العلماء في مجالس السماع والشرح، سيجد الأمر ليس كما كان هو متصور، أنني والله بيني وبين لغة النبي صلى الله عليه وسلم شقة بعيدة ومسافة لا يمكن الوصول إليها، بل كلامه واضح بين، بعض المفردات الغريبة تشرح لك وانتهى الأمر، يعني الأمر ليس بتلك الصعوبة. نعم الاستنباطات الفقهية والعقدية موضوع آخر، لكن لا تكن أجنبيا عن الوحي وبعيدا عنه وتظن أن هذه منازل الرجال ليست منازلنا، لأنه أحيانا الخطاب بالتركيز على المذهبية وكتب المتأخرين يصنع نوع من التخوف عند طالب العلم من أن يقرأ الكتاب والسنة، وهذا خطأ، هذا الخطاب الزائد المبالغ فيه خطأ. المذهبية وسيلة نتمسك بها، لكن الوحي الإلهي هو الأعلى وهو الأسمى وهو الذي يبقى هجيري وديدني وأتابع النظر فيه، وكلما تشربت الوحي الإلهي أصلا اهتديت، ازددت ثقة بعقيدتك، ازددت ثقة بفهمك للكتاب والسنة. أنا أزعم أن كثير من الشباب اليوم الذين يتيهون في العقائد يقول إيش الأولى، عقيدة فلان ولا عقيدة فلان؟ اقرأ الكتاب والسنة وتشبع، بس تشبع وانظر كيف نفسك ستذهب وحدها للحق، وتعرف ما الذي يمكن أن يكون مرادا لله ورسوله في العقائد، وما الذي هو من آراء الرجال بعيد عن الكتاب والسنة. لكن هذا يحتاج إلى تشبع وعلاقة وطيدة بينك وبين الكتاب والسنة. طب بعد هذا أنا سأقف هنا، ماذا نفعل؟ أولا عليك أن تحفظ القرآن، فإن كان حفظك ضعيفا في بداية رحلتك العلمية على الأقل تستظهره، ويكون لك ورد يومي مع القرآن تلف معانيه جزء حزب، المهم لابد علاقة يومية. فإذا أنهيت القرآن تبدأ بحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ بصغار العلم قبل كباره، تحفظ الأربعين النووية، الشمائل، عمدة الأحكام، الأدب المفرد للبخاري، بلوغ المرام، السنة لابن أبي عاصم أو غيرها، وتحفظ بعد ذلك مثلا المنتقى إن يعني ربنا عز وجل فتح في عمرك. طبعا بعض الناس يقول لك لا أنا بدي أحفظ البخاري ومسلم مباشرة، الله يقويك، بس أنا بقول لك من الخبرة والتجربة إن الشاب اللي بوصل عمره 20 خطأ يبدأ بهذا المشوار، يعني شوية تأخرت أنا وإياكم، مش أنا وإياكم، وإنما طريقة مشايخنا الذين تعلمنا على أيديهم، إن الطالب إذا بدأ يحفظ السنة من عمر 9 سنوات هذا ما في مشكلة تعطيه الدسامة مع عمر، لأنه الضبط الكبير للبخاري ومسلم هذا أخواني يتفلت كتاب ضخم وليس بالسهل، وسنن أبي داود وغيره. لذلك أغلب العلماء حتى في القرن 7 والـ8 والـ9 إنما كانت علاقتهم بكتب السنة يعني يهتمون بحفظ المختصرات مثل البلوغ والمحرر والعمدة والمنتقى، يهتمون بحفظ مختصرات السنة، وتبقى علاقتهم مع المصادر الأصلية مجالس السماع ومجالس المذاكرة ومجالس النظر والتعليق على الأحاديث. يعني حتى قالوا شيخ الإسلام ابن تيمية من ينظر هو مستظهر لكتب السنة وليس حافظا لها، قال كثير ممن عرفوا تاريخه هو مستظهر لها وليس حافظا يعني كما يتصور البعض. فالفكرة إذن علاقتك بكتب السنة هي علاقة استظهار، يعني كتاب مثل البخاري مسلم تقرأه في حياتك 10 مرات 20 مرة عادي، تمام، مع وكل مرة ممكن تأخذ لك شرح معين أو فوائد من شيخ معين وتعلق حتى يصبح الكتاب مستظهر. فإذا سمعت الحديث أو مررت عليه في كتب الفقه ذا خلاص أعرفه وأعرف منطلقاته، كذلك كتب السنن. وتكون أنت جمعت أبرز الأحاديث الموجودة في كتب السنة من خلال بعض المختصرات، خلاص هذه بإذن الله تشكل لك أرضية تنطلق منها. وهذا سأتكلم عنه ربما عندما نتكلم في مدخل لعلم الحديث وكيف يبدأ الطالب في هذا الباب، لا أتوسع أكثر من ذلك. طيب هذا بالنسبة إخواني كما قلت لانطلاقية الوحي والتركيز عليها. المنطلق الثالث الذي سأختم به في موضوع المنطلقات، المركزية الثالثة في رحلتك العلمية، إذا قلنا المركزية الأولى المعلم، الوحي، ثالثا المنهج العلمي. هاي مركزية المنهج العلمي. لا يوجد طالب يطلب العلم على طريق الشتات، لا بد وأن يكون لك منهج علمي معرفي في تحصيل العلوم الشرعية، كما أن علم الطب له منهج في تحصيله، وعلم الصيدلة له منهج في تحصيله، وعلم الهندسة له منهج في تحصيله، كذلك الشرع الإلهية هي أعظم العلوم، بالتالي بالتأكيد هناك منهج في تحصيلها. ولذلك حذاري حذاري يا طالب العلم أنك تكون مشتت الذهن في بداية رحلتك العلمية، لا تعرف ما هو المنهج. فيوم والله في دورة أعلن عنها مركز فلان بدي أروح أحضر لغة، والله في دورة هنا أعلن عنها في أصول الفقه والله بدي أحضر أصول الفقه، والله في مركز آخر برضه عامل دورة في العقيدة. طبعا أنت مسكين تقفز من هنا إلى هنا ومن شيخ إلى شيخ، ولا تعرف أيضا أن هذا الكتاب مناسب لك أو لا، مجرد ما رأيت إعلان على السوشيال ميديا قلت بسم الله، وهذا لا يصلح، هذا لا يصلح، هذا مضيعة الأعمار. طالب العلم، وهذا طبعا ارتباطه بالشيخ، لذلك هذه الفكرة ارتباطها بالمعلم، لأنه قلنا أهم وصفات المعلم أن يكون صاحب منهج علمي ومعرفي حتى هو يرقيك، لأنه أنت ستقول لي طب كيف سأبني المنهج، كيف سأعرفه وأنا في خطوات الأولى؟ بالتأكيد ليس مطلوب منك أن تعرفه أنت، المطلوب من الشيخ الذي تمسكت به أن يدلك على المنهج. نرجع منقول ما دور الشيخ في حياة طالب العلم، ما هي المواصفات التي يجب أن تكون في الشيخ، بعد ذلك بحثت عنه وصلت إليه تمسكت به، أنت الآن في أمان إن شاء الله، لأن خلص وصلت إلى بغيتك. فالشيخ سيقول لك المنهج العلمي في دراسة هذا العلم النحو 1 2 3 4، المنهج العلمي في دراسة علم الصرف 1 2 3، في دراسة الفقه 1 2 3، دراسة العقيدة هكذا، دراسة التفسير هكذا. أنت تأخذ من المنهج وتتمسك به، ولا تكن من أصحاب الخطط العلمية الكثيرة. بعض طلاب العلم عنده 300 خطة علمية كل يوم بيروح على الشيخ، شيخ أنا أريد والله منهج علمي وخطة علمية تضع حالي، بحط له الشيخ ذاك خطة. اليوم الثاني والله في اليوم زيارة للشيخ الفلاني بدي خليه أطلع يضع لي خطة أخرى حتى أنا أصير أقارن بين الخطط. إذا عدت إلى نفسك، أنت بدك تقارن بين الخطط، من أنت؟ لا أنت لا تستطيع تقارن، تمسك بشيخك. طبعا اتفقنا أنه أنت رحلة البحث عن الشيخ هي الأصعب، إذا وصلت إلى الشيخ المناسب، لأن بعض الطلاب حرام أنا أكون صادق معكم، رأيت بعض التجارب أنه وراء على شيخ ووضع له خطة، لكن للأسف اختار الشيخ الخطأ. الخطة كانت فاشلة، خاصة في الجامعات بعض الطلاب في السنة الأولى شريعة بيلفوا على بعض المكاتب حتى يأخذوا منهم خطط، وحقيقة المدرس هو ليس أهلا ليضع خطة، هو نفسه ما عنده خطة حتى يضع للطالب خطة. تمام، فيقول للطالب والله أنصحك تقرأ كذا وكذا إن شاء الله أنه جيد، وهذا كتاب والله كان مشايخنا يعني هكذا شيء من الحسبة، والطالب مسكين سجل وحاول يعود إلى البيت، والله أخي الخطة غير دقيقة غير منتجة. نعم، لأننا مرارا وتكرارا قلت لك لا تطلب خطة من أي مدرس يتصدر اليوم الشهرة أو المنصب الجامعي، هذا لا يعني أنه مؤهل لأن يضع خطة علمية. تمام، هذا انتبه لها، حتى غدا ربما بعضكم يبدأ يدرس شريعة في الجامعة، تبحث إذا كنت في الجامعة تبحث عن عالم، إذا كان فيها عالم إنسان مؤهل عميق وناجح وواضح أن خطته مثمرة، والله تطلب منه أن يدلك. فلذلك هي حقيقة المنهجية مرتبطة بشكل كبير بمن؟ بالمعلم. فابحث عن معلم جاد وتمسك بشيخ نافع يضع لك خطة نافعة ولا تتعداها، يعني لا تحاول تتملص منها، طب في خطة ثانية أنا اقترحوا لي إياها، طب شفت على السوشيال ميديا في مركز معين حاط خطة ثالثة. هذه القفزات وكثرة التقلب ستحرمك من بركة الإنتاج وبركة الإنجاز، لأنك ستبقى شرعت في نصف كتاب، إجا شخص اقترح عليه خطة أخرى، خلاص تركته، والله سأقرأ ما قاله الشيخ الفلاني. تبدأ تقرأ شوي، يطلع لك شيخ ثالث يقترح لك خطة ثالثة ورابعة، فلا تنجز كتب، وإنما أنت من أبطال الخطط العلمية ولكن ليس من أبطال الإنجازات العلمية. فأنا لا أريدك أن تصل إلى هذا، لا أريدك أن تصل إلى هذا. عليك أن تعرف كل علم من علوم الشريعة، سواء التفسير أو العقيدة أو الفقه أو النحو أو الصرف أو البلاغة أو أصول الفقه أو القراءات أو حتى التاريخ، كل حتى السير والأخلاق والتزكية، كل شيء له ماذا؟ خطة وطريقة في تلقيه. وهناك علوم يجب أن تتلقى قبل علوم أخرى. يعني بصير أنا أتخصص في العقيدة وأنا لسه ضعيف في اللغة، طب بصير أنا أتخصص في أصول الفقه وأنا لسه ما عندي شوية منطق، وهي برضو العلوم تتركب مع بعضها البعض مثل قطع التركيب. فالشيخ يقول لك انتبه، هذا العلم لا تبدأ بدراسته قبل أن تدرس هذا، وهذا الكتاب لا يدرس قبل هذا، فتبقى ملازما للشيخ. وببركة سؤالك للمعلم واستفسارك ونصيحته لك ستنجز بإذن الله، وتشعر أن الأمور عم تتركب بشكل منطقي. وأما إذا بقيت مصرا إما على اختيارك أنت لنفسك أو مصرا على تكثير الخطط أمامك، كل يوم تسأل شيخ جديد، ستبقى مشتتا فارغا، لن تنجز شيئا، وستبقى في مكانك بعد سنوات. فهمنا يا إخواني؟ لأن ما هي المنهجية في كل علم من العلوم؟ هذا عنوان الحقيبة الثالثة، مداخل للعلوم الشرعية. الحقيبة الثالثة ما هي؟ مداخل للعلوم الشرعية، سنتكلم فيها بإذن الله عن كل علم من العلوم وكيف يتم الترقي في دراسته، وما هي مناهج العلماء من حيث الكتب والمدة الزمنية وما يحتاجه الطالب الكتاب في مرحلة أولى ثانية ثالثة. هذا في المداخل. لكن أنا فقط هنا أحببت أن أختم كلامي في المركزيات، إنه أهم مركزية بعد المعلم والوحي المنهج. لا يوجد طالب علم بدون منهج. وإذا كنت ذلك أنا بنصحك لا تبدأ في طلب العلم. ما عندك منهج لا تبدأ، انتظر حتى تجد الشيخ الذي يدلك على المنهج. طب إيش أعمل حتى إلى أن أظفر بالشيخ؟ أخي اقرأ القرآن والسنة، اقرأ في سير النبي عليه الصلاة والسلام، في القصص والأمور العامة، إن شاء الله ينفعك. لكن أن تشرع هكذا مندفعا بدون هذا شيء حقيقة مشكلة. ولذلك من أسبابي، كان هذا يقول أحد مشايخنا الكبار فرج الله عنه، كان يقول من أسباب انتزاع العلم في آخر الزمان انتزاع الطرق الصحيحة في طلبه. يعني الآن الكتب موجودة في الأسواق ولا مش موجودة؟ وبزيادة عن زمن السلف، بزيادة يعني، وبأفضل الطبعات، كل شيء موجود. لكن ما الذي يفقده كثير من الطلاب غير فقد المعلم أحيانا؟ يفقد المنهج. فإذا سبحان إذا قبض العلم، قال يقبض العلم بقبض العلماء، لأنه إذا قبض العلماء، شوف هذا الاستنباط، فقد المنهج في تلقي العلم. هاي المشكلة بذهاب العلماء. الآن تخيل أنه ما في علماء، عندك مكتبة في الدار من هنا إلى آخر القاعة، مكتبة ضخمة وعبة بأنواع الكتب، بس ما عندك عالم يقول لك أي كتاب ستبدأ ثم أين تنتقل ثم أين تنتقل. ما فائدة هذه المكتبة؟ ولا شيء، ستبقى تتخبط، يوم في كتاب يوم تأخذ الكتاب، لا والله هذا ما فهمته، تأتي كتاب آخر والله هذا مليت منه. فموت العلماء هو باختصار موت المنهج، موت الأسلوب، موت الطريقة في التلقي، وهذه كرب. فلذلك يا طالب العلم استغل ما بقي من خير في حياة هذه الأمة، استغل ما بقي من خير من العلماء أو طلاب العلم، لأنه في سنوات قادمة في حياة الأمة إذا قبض العلماء وفقد المنهج، عليك بخاصة نفسك اشتغل بالذكر والأوراد إذا لم تبني منهجا علميا. من الآن عليك أن تعرف المنهج وتتمسك به. لذلك أنا أقول لسه نحن ما زلنا في خير إخواني. ترى بعض الناس يقول لك إحنا يا شيخ وصلنا إلى آخر الزمان، هو بالتأكيد يعني آخر الزمان بدأ منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعثت أنا والساعة كهاتين. لكن الفكرة لا قضية السنوات التي يذهب بها العلم تماما، ترى نحن لم نصل إليها بعد، لأنكم على الأقل ما زلتم تجتمعون وتسمعون كلاما في المنهج، تسمعون كلاما في خطة علمية، تسمعون من يقول لك هذا قبل هذا. لكن سيأتي على الناس زمان لا يسمعون فيه هذا الكلام، ولا يعرفون ما معنى المنهج، ولا يجدون من يحدثهم عن المنهج، وبالتالي سيبدأ هؤلاء الطلاب يحاولون أن يجتهدوا من عند أنفسهم، يقطعون زمنا طويلا في التحصيل بدون فائدة إلا فوائد ونتف يسيرة هكذا ثقافات عامة، ولا ينتج علماء. ثم يأتي جيل بعد ذلك لما يصادف مشايخ ما عندهم منهج سيتركون طلب العلم بالكلية، وهكذا هذا يكون في آخر الزمان إذا شاء الله أن يقبض العلم تماما. نسأل الله أن ندرك تلك الأوقات، وها نحن نجاهد ونقاتل حتى ندافع الأقدار بالأقدار كما يقولون، ندافع الأقدار بالأقدار، ونحاول أن نعطيكم قضية المنهج حتى أنتم تنقلوها لطلابكم، حتى أنتم تنقلوها لطلابكم ولمن يسمع منكم إن شاء الله، أنه لا يوجد علم بدون منهج. هذا منطلق مركزية. طبعا لما أقول مركزية يعني وتد، يعني شيء أساس بدونه لا يوجد طلب علم. واضح إخواني؟ طيب، فهذه إذن هي المركزيات التي أحببت أن أحدثكم عنها لتضعوها في نصب أعينكم وأنتم تنطلقون إن شاء الله في هذا المشوار العلمي أو في أي مشوار علمي في حياتكم. معلم ووحي ومنهج. طيب، الآن سأنتقل لعنوان محاضرة اليوم الأساس، وهو عوائق في حياة طالب العلم. بسم الله. الآن أيها الكرام، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحياة الدنيا مبنية على البلاء. قال سبحانه: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن ضمن البلاء أن يبتلى طالب العلم في حياته العلمية ببروز كثير من العوائق تحاول أن تصده أو أن توقفه عن الاستمرار في هذا الطريق الذي سلكه. فلابد إذن أن نربط مفهوم البلاء والعوائق في حياة طالب العلم بمنظومة البلاء عموما التي جبلت عليها الحياة الدنيا. ففي أي طريق تسلكه في الحياة، سواء طلب العلم أو غيره، أي مشروع، بالتأكيد هناك تحديات وصعوبات وعقبات تقف أمام صاحب المشروع، أليس كذلك؟ أنا بدي أبني مشروع عقارات، عمارات، أو مشروع إسكانات، تخرج لك عقبات في أثناء المشروع، وأنت تحفر في الأرض يمكن تخرج صخور تؤخر العمل فترة، وأنت تحاول تحصل الرخص تجد هناك مشاكل مع المؤسسات الحكومية في تحصيل الرخص، وأنت ممكن والله يحدث انهدام في جهة معينة من العمل تضطر تبني من جديد، أليس كذلك؟ هكذا هي الحياة حتى في الصناعة وفي الهندسة. الشيخ عندك مشروع تجاري، كم مرة الإنسان يصبح يجد عقبات في هذا المشروع؟ كل يوم عقبات في حتى مشاريع التجارية. فلأن بعض طلاب العلم لما تتكلم له عن العقبات يستسلم مباشرة ويقف ويقول لك: لا أنا خلص، إذن ما دام طريق طلب العلم فيه عقبات إذن سأبحث عن شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ تجارة برضو فيها عقبات. تريد أن تكون طبيب أيضا في عقبات. تريد أن يعني ما في صنعة في الحياة لا يوجد فيها عقبات. في الحياة جبلت على كدر وأنت تريدها خلوا من الأكدار، لا لن تكون كذلك. فقضية العوائق في حياة طالب العلم هي جزء من منظومة البلاء العامة في حياة الإنسان، والتي ينبغي أن يتعلم الإنسان كيف يتأقلم ويتعايش معها. شيخ الإسلام بن تيمية بمعنى كلامه يقول أن العوائق أصبح يتعامل معها كما يتعامل مع الحر والبرد. الآن أنت إذا كان الجو حار مثل اليوم ماذا تفعل؟ تحاول أنك تأتي بما يخفف من حرارة الجو، سواء هذه المكيفات، قديما ربما يصنعون ثلج يضعونه، يعني يحاول ماذا يفعل؟ ماذا نسميه؟ أحسنت هذه العبارة، يتأقلم، يتكيف. يعني الجو حار ماذا أفعل؟ خلاص أموت أجلس في بيتي لا أفعل شيء؟ لا، الحياة تستمر، لكن يتأقلم الإنسان مع الحرارة، أليس كذلك؟ والله خلق الإنسان يستطيع التأقلم، أليس كذلك؟ لذلك حين تظهر بعض المقاطع عن إخوة يسكنون في شمال، أو إخوة أو ما أعرفش مسلمين الكفار الله أعلم، يسكنون في شمال الكرة الأرضية في أجواء جليدية الحرارة تحت 60، تقول سبحان الله أنا ربما هنا كنت سأموت، ماذا أفعل؟ أنا ربما على حرارة 10 في الأردن تتكركز الواحد فينا وما يستطيع يفعل. لكن هي فكرة إنهم تأقلموا مع ذاك الجو وتكيفوا معه ووجدوا كيف يتعاملون، انتهى والحياة مشت، أليس كذلك؟ كذلك في البرد. إذن كما أنك تستطيع أن تتأقلم مع الحر وتتكيف معه بحيث لا يؤثر على استمرار في الحياة، كما أنك تتكيف مع البرد ولا تجعل البرد عائق يمنعك من الاستمرار في الحياة، كذلك يجب عليك أن تتكيف وتتأقلم مع العوائق في رحلة طلب العلم. الآن إذا إنسان لم يتكيف مع الحر وبدأ يشكوه ليلا ونهارا، ماذا سيحصل فيه مع الوقت؟ ممكن يموت قهرا ولن ينجز، الحياة ستتوقف معه. إذا أنت ما تكيفت مع الحر ستموت قهرا ولن تنجز، ما في أحد رح يوظفك صح في شركة. تقول له أنا والله إذا الحرارة 35 ما بداوم عندك في الشركة، يقول لك الله يسهل عليك، أنا بدي موظف يأتيني طوال السنة والله انا اذا الحراره بتصير اقل من 10 ما راح اجيك على الشغل، ما حد راح يشغلك بهاي الطريقه، ليس كذلك؟ بقول لك يا اخي دفي حالك في الشتاء وتعال عندي في الصيف، بنبرد بنعمل طرق. المهم انه الحياه بدها تمشي حتى يكون هناك انجاز. فكذلك يا طالب العلم، لانه بعض طلاب العلم عنده نوع من الهشاشه النفسيه، انه عند اول عائق من عوائق الطريق يقف، لك لا خلاص في عوائق انا لا استطيع الانجاز او لا استطيع الاستمرار. طبعا شوف الشيطان ايها الكرام قد يسهل عليك التكيف مع العوائق في امور الحياه، لكن العوائق في طريق طلب العلم الشيطان يسعى الى تضخيمها حتى يشعرك انه هذه العوائق ضخمه لا يمكنك انك تتخطاها وستفشل ولن تستطيع الاستمرار. لانه الشيطان اكيد بهمه انه انت ما تدرس علم شرعي، وبهمه انك ما تتفوق في هذا المجال ولا تبدع، وانه ما يكون هناك علماء يهدون الناس. فنفس العائق، نفس العائق سبحان الله، تجد مر بطالب هندسه او طب استطاع يتاقلم معه ويتعايش، مر بطالب علم بل ربما اخف منه وما تعايش معه وترك طلب العلم بالكليه بسببه. ليه؟ الشيطان احيانا يكون ضخم هذا العائق في عين طالب العلم وترك ذلك الطبيب، لانه بالنسبه له ليس امرا كبيرا، يعني خلى يدرس طب، خلى يدرس، اهم شيء يدرس الشريعه، لا يكون انسانا مهتريا. طبعا هذا ليس اخواني يعني انه في مشكله في الطب في الهندسه، لكن انا اقصد انه الشيطان يعرف اين هو الافضل، اين هو الاعلى، اين هو الاسمى، فيحاول دائما ان يضخم الامور في هذه الزوايا وفي هذه الجوانب. تمام. طيب دعونا الان سريعا، وانا احب ان تكون هذه الجلسه الان جلسه تفكير وعصف ذهني بيننا، ما هي جلسه القاء. اكيد انتم عندكم تجارب في الحياه العلميه، اليس كذلك؟ اعطي المايكات للشباب، اكيد في هنا وانا ساخر في عندنا تجارب. يا رب استعمل الشاشة، الله يكرمك. أكيد عندنا جميعا تجارب في الحياة في موضوع العوائق، وبالتالي نحن أتينا هنا في التأسيس العلمي لنحل. أنا ما بدي فقط أفترض عوائق من عندي، كل شخص منكم الآن خلال دقيقة واحدة عصف ذهني سريع، إيش العوائق اللي بتمر فيك في حياتك العلمية وتشعر أنها تكبلك وتمنعك من الاستمرار أو تخفض من إنتاجيتك على الأقل، حتى نناقش ونحاول ضمن هذه الورشة أن نصل إلى بعض الحلول. أنا لا أقول أزعم أنني عندي كل الحلول طبعا، وإنما يعني الذهن بالذهن وتلاقح الأفكار لعلنا نضع النقاط على بعض الحلول. سأضع عنوان ونبدأ بالسماع منكم خلال دقيقة. فكر أنت، يعني ما لا تنظر في حياة غيرك، أنت نفسك الذي تسمعني الآن، ماذا تواجه من مشاكل وتبحث عن حل، ودعنا نحاول أن نجد الحلول معا. طيب سأضع إذن هذا العنوان. عوائق في حياة طالب العلم. طيب نبدأ أين؟ طب نبدأ من اليمين. أعطيني شيء، خلي عندك جهة مايك، عندك جهتك، واجعل المايك في هذه الجهة يا رب. نبدأ من الشيخ حمزة ثم ننتقل. طبعا كلام مختصر إخواني حتى ما يكون في إسهاب وتفصيل. تفضل شيخ حمزة. شيخنا، كثرة الانشغالات اللازمة اللي ممكنش تهرب منها والوضع المادي. إذن أنت بتتكلم عن موضوع، أولا نضع الرزق والحياة المادية، الانشغالات ما طبيعتها، نقول العلاقات جامعة الاجتماعية، نعم، طيب. والمدرسة كمان 18 سنة نظل في المدرسة. طيب مسوق يعني. الآن خلينا عن الواقع الآن، الفات مات. العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية طبعا بتشمل إيش؟ مثلا الأسرة، بتشمل مثلا الصداقة، الزملاء، المخالطة، تشمل زملاء أيضا العمل. نقول إذن الأسرة، سواء أنت متزوج تسكن مع زوجة وعندك أبناء، أو عزابي الأهل، والد والوالدة والإخوة والأخوات. إذن سنضع الأسرة والأصدقاء يعني حتى أختصر المسافة. طيب بارك الله فيك. مير عند الشيخ. شيخ، ندرة وجود الشيخ العالم، أحسنت، المناسب، جميل. قلة البيئات العلمية بدي أسميها، قلة البيئات العلمية وندرة وجود العلماء الذين يتلمذ على أيديهم. طيب الصحبة التي تعين على هذا الطريق المذاكرة قد يكون فيها شيء من الندرة، قلة الرفقاء في طريق الطلب. نعم ممتاز. أيضا طيب من هنا عنده أي إضافة في حياته، تجارب مر بها؟ أعطي المايك للشباب هناك. حبيبنا عبادة، اتوقع المشاريع الاصلاحيه انه تكون انت ماسك حلقه في مركز بتكلفك وقت، ممكن نحطها ضمن نقطة الالتزامات. طيب أنا بدي أسميها زي ما سماها الشيخ مثلا، لأن هذا مفهوم عام، الصوت عندي واصل، الانشغال بالمجريات والعمل الدعوي، الانشغال بالمجريات والعمل الدعوي زي ما سماها الشيخ إبراهيم السكران الله يفرج عنه، الانشغال بالمجريات يعني مجريات الأحداث في حياة الناس والأمة والعمل الدعوي الإسلامي. ها كمان هاي خامسة، ممتاز. بسم الله. كثرة المحبطين شيخ. كثرة إيش؟ المحبطين والمخذلين. كثرة المحبطين مخذلين. زي إيش يعني؟ أعطيني مثال. يعني مثلا تلاقي عندك في المجتمع تاعك مثلا حتى يكون الأهل نفسهم شو بدك بطلب العلم، وهذا مش ما إيش ما بنفعك. إذا ممكن إذا نبحث ضمن العلاقات الاجتماعية قضية التثبيط من قبل الأهل. ممكن. يمكن ضمن العلاقات الاجتماعية لأنه مثبطين إما أهل وإما أصدقاء، إنه هؤلاء من تجلس أنت معهم. طيب أيضا في حدا عنده إضافة؟ مثبط تفضل عند الأخ. شيخ، سوء تنظيم الوقت وترتيب المهام اليوم. سوء تنظيم الوقت وترتيب المهام يسبب ماذا؟ طيب سوء ترتيب الوقت وتنظيم المهام، مش مشكلة بنحللهم إياها. طيب أيضا بس دقيقة نشوف الأخوة. الأخ في الخلف. أرى العائق أيضا منها الملل. الملل. إيش رأيكم نضع عنوان عريض اسمه الفتور؟ أيوة. من أبرز العوائق اللي بيحرمني إنني والملل. سريع الفتور. نعم. وهذه ربما أحد أبرز العوائق الأساسية، الفتور السريع. ما بدخل في دورة مجلسين ثلاث أربع يا أخي بمل، ما بدخل في برنامج أول شهر شهرين وبترك، عندي ملل سريع، فتور سريع. طب برأيك إيش أبرز أسباب الفتور يا شيخ؟ يعني ما الذي يسبب الفتور والملل؟ الملل والفتور يعني أسبابها يعني أول شيء النية والعزيمة على شيء. طيب يعني أيضا كان عزيمتك ضعيفة نتيجة الملل. وأيضا يعني العواقب يأتي كما ذكرنا من العائلات والمهن. يعني الانشغالات هذه تسبب فتور. أيوة تسبب. وبالتأكيد هذه الأمور هي أصلا قد تسبب فتور بشكل من الأشكال. بنتفق. نعم. معك. طيب مين عنده عائق آخر؟ حسن، نجيب عند حسن. يعني من أهم العوائق عدم الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في طريق طلب العلم. يعني يشعر النفس أو الشخص. لا هذا مش عائق، هذا هو هذا ضعف عبادي عند الشخص. لكن أنت إذا استعنت بالله خلاص حلت الأمور عندك. أنا بدي أتكلم عن إشي بالتأكيد هذا معنى عظيم، بل هو أصلا كل هذه الأمور ابتداء حلها إياك نعبد وإياك نستعين. يعني هذا نحن نتفق عليه، بس أنا بدي إشي عملي أنت بتمر فيه في حياتك، إنه أنا اللي بخليني أنقطع عن العلم أو الاستمرار أو الجدية كذا وكذا. تمام. هسه في أشياء أظن إن هي متكررة والسواد الأعظم عليها، يعني لذلك أنتم لا ترفعون أيديكم، لأن هي مشاكلنا في العادة متقاربة، رزق، علاقات اجتماعية، قلة البيئات العلمية، قلة الرفقاء، مجريات الأحداث، فتور، حكينا مثلا سوء التخطيط. طيب مجد سريعا، أعطي مجد. شيخ نقدر نحكي التفكير بالزواج مثلا؟ والله صحيح. الله يا شيخ مجد. لا يا شيخ مجد، هي الزواج والخط العريض يا شيخ مجد. عائق الزواج للشاب او الشابة. تمام احسنت. لا هاي بعد ان نشأت العلاقة، لكن هو التفكير بالزواج لمن لم يكن متزوجا، هذا الهم وتجميع المال له يعني مشكل. نعم. القيود والضغط الحكومية. الصوت شغل. الضغط والقيود الحكومية. القيود الحكومية احنا شيخ ما هذه مش بقدرش اكتبها وسيدي. قيود الحكومية هذه عندك. تمام. يعني هو بشكل عام نستطيع ان نقول الشتات الذهني، اما بسبب والله ضغوط الحياة، هموم، منها قد تكون المتابعات الأمنية او ما شابه ذلك. يعني يمكن نضعها نقطة رقم 8، الضغوط والهموم وكل ما تشمله. طبعا الضغوط والهموم ممكن يكون مرض، ممكن يكون والله حالة صحية لقريب، ممكن يكون متابعة أمنية وأنك غريب عن وطنك. هي فعلا مفهوم واسع يشمل تحته العديد من النقاط. طب خلينا نرجع للضفة الشرقية هون. طيب لا بس أعطينا لناجي حتى نأخذ أوجه جديدة. هاي ناجي. شيخ ربما وجود بيئات علمية هي في ذاتها مشتتة كبيئات تهتم بالخلافيات طيب إذا قلة البيئات العلمية أو نقول أخطائها، يعني حتى أضيف على نفس النقطة، إما قلة البيئات العلمية أو وجودها لكنها مليئة بالأخطاء، فلا تصنع طالب علم نشيط، تربيك على الخلافيات والجدلية. أحسنت، أعطينا الأخ هنا سريعا. شيخ جزاكم الله خير. الإنترنت، عالم الإنترنت جميل والله، هذه نقطة مهمة. نقطة عالم السوشيال ميديا، السوشيال ميديا ما أعرف أنت حطها هذه، والمسلسلات والأشياء، عالم السوشيال ميديا والله هذا من أكبر القواسم اللي بحكي عنه، السوشيال ميديا، عالم السوشيال ميديا حطيناها نقطة 9 هون، بس هي يعني قريبة من نقطة 1 لأنها مهمة جدا. عالم عند الأخ في الخلف، أعطوا الأخ في المايك، بس أخذ، لا أخذ المايك شيخ حتى يسمعك الأخوة أونلاين. عدم معرفة الأولويات وترتيبها ومعرفة الأهم من المهم، إذن سوء الترتيب والتخطيط بمفهوم العام يدخل تحته. أعطي للأخ هنا. طبعا أخواني أي واحد عنده مشكلة يحكي، يعني أنا بدي مشكلتك أنت، ما بدي تعطي مشاكل غيرك، مشكلتك أنت هي المهمة بالنسبة لي. ربما طول الأمل وقصر العمل. طول الأمل وقصر العمل. وقصر العمل كيف يعني؟ التسويف في معنى العام. التسويف. نعم. التسويف هو عائق في حياة طالب العلم، يعني هذا يمكن أن ندخله تحت مفهوم الفتور. ربما. طبعا الفتور هو قد يكون أصلا مسبب للتسويف بجهة معينة. طب أعطي هنا الشيخ عمر وبعدين هذا الشيخ ونختم. أيوة الشيخ، نتكلم عن مشكلتي يعني. أحسنت، ولا بدنا إيش عملي. نعم. مشكلتي أنصاف المشاريع. دائما كان عندي، طبعا السبب الرئيسي لذلك لأنه ما كان عندي منهج حقيقي. أنا لهذه الدورة، قبل هذه الدورة أنا يعني أقول أني كنت ضائعا، أنا لم أكن أطلب علما. إذا نستطيع نقول فقد المنهج، فقد المنهج تحت موضوع سوء الترتيب والتخطيط. نعم. اللي هو فقد المنهج مشكلة. جميل. تسبب بدائما عندي مشاريع غير كاملة. أنا بدي أبدأ في الدورة. نعم. الفلانية. طبعا. في الكتاب الفلاني، في هكذا، فدائما يعني لم أكن أنجز مشروعا تاما. تخرجت من الجامعة كل جامعة. جميل. أحسن. أنا أتكلم عن نفسي يعني، ولا أعد نفسي حتى طويل بعلم. نعم. نعم. طيب جزاك الله خير شيخ عمر، إيش عندك؟ شيخنا فقط يعني من باب توسيع الفكرة، إنه موضوع الفتور يمكن نضع له عنوان عام نسميه التقلبات النفسية. نعم. حتى تدخل نقطة الفتور ونقطة التي ذكرها الأخ كطول الأمل وغيرها، فهو يعني هو يمكن نقول ولو قال طول الطريق، إنه العلم طريقه طويل. نعم. ومش شاعر بالإنجاز، بقول له صح، يعني أنا كنت عاب العبارة أفضل، إنه العلم طلع طويل وأنا لساتني في أول شبرين، فبصير الإنسان عنده ماذا؟ فتور، إنه ما تستأنجز في الفقه، طب لسه وراي عقيدة وتفسير وأصول وكذا، فلما يشعر بطول الطريق، نعم هذا يسبب له شكل من أشكال الفتور يعني. تمام، هذا يمكن أن يوضع هنا. نعم. كانت الفكرة فقط يعني هو كعنوان أعم، التقلبات النفسية يعني. هو الفتور أنا بقول لك عنوان عريض سيشمل زي ما تفضلت كثير من المشكلات الجزئية التي تمرون بها، وسأتي إنه الفتور قد يكون بسبب أصلا ضعف العبادة، قد يكون بسبب كثرة المعاصي، وهذا السبب الأبرز أصلا للفتور، قد يكون زي ما طول الطريق، استطالة الإنسان لهذا الطريق وله أسبابه. طيب نشوف جبريل إيش عنده كمان حتى ما. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا قاعدة ماشي عليها، إذا ما شغلتش نفسي في خير راح أشغل نفسي في حرام. طيب أنت بس ماشي، بس أنا إيش اللي بضعفك في طلب العلم؟ هذا اللي بدي بقول له، يعني مثلا مثال الشغل يشغلني مثلا، أو بيئة اللي بشتغل فيها أغلبها بيئة غير ملتزمة، أو أغلبها أصحاب بالتالي أنت قلت أحسن الدنيا. يعني لما البيئة اللي أنت تختلط بك في الحياة، خلينا نسميها العلاقات الاجتماعية، طبيعتهم إما بيئة لا تهتم بالعلم أصلاً. صحيح. وغير ملتفتة إليه، فكل ما كنت ما عم راح أفكر زيهم. صحيح. لازم أنتقل لبيئة أخرى ناضجة، بيئة علمية مشجعة حتى أستمر. ترى كلامك جداً مؤثر ومهم، كلامه جداً صحيح الأخونا. طيب حتى لا نطيل في قضية كثرة المشاكل ونقدمش حلول، خلينا نبدأ نفكر مشكلة مشكلة ونحاول نبحث عن أبرز الحلول التي يمكن أن تقدم. سأبدأ بالمشكلة رقم 1، طبعاً هي ليست مرتبة ترتيباً علمياً، وإنما مرتبة على حسب ما تم ذكره من حضراتكم. أولا موضوع الرزق والحياة المادية. بالتأكيد يعني لا شك فيه أن طبيعة الحياة المعاصرة وإشكالية الرزق فيها وصعوبة الحصول على الأموال مع كثرة المستهلكات تشكل ضغط لا يمكن تجاهله في حياة طالب العلم، علي وعليكم وعلى أي طالب علم. لكن أنا أشوف العوائق هاي المذكورة أمامنا، في عوائق إحنا راح نخفف من أثرها، ما راح أستطيع أقول لك أنني سأعدم أثرها، سأخفف من أثرها حتى لا تبقى إشكالية كبيرة تحول بينك وبين العلم. وفي عوائق لا يمكن أن تحل جذريا. صحيح يعني في عوائق هي من سنة الحياة يعني مستحيل تنتهي تماما، المطلوب منك نظام التأقلم والتكيف. وفي عوائق لا مش مطلوب إني أتأقلم وأتكيف، مطلوب إني إيش أزيحها أصلا وأشتثها، أستطيع إني أفعل ذلك. فلذلك سنتعامل مع هاتين السياستين، إما التأقلم والتكيف وإما الاشتثاث والخلاص. هذه كيف بشكل عام لحل العوائق. سنبدأ بالرزق والحياة المادية. الآن هل هنا أستطيع أن أشتث موضوع الرزق والحياة المادية؟ لا طبعا، ما دمت إنسان أحتاج إلى طعام وشراب ومسكن وملبس، وأحتاج كما بعد شوي إلى زواج، وأحتاج بعض الناس ممكن أنفق عليهم أبي أمي إخواني، بالتالي هذا يحتاج، هذا الموضوع لا يمكن إني أتركه في الحياة، بل هذا واجب شرعي كلف الله به الآباء تجاه الأبناء، كلف به الأزواج تجاه الزوجات، فلا يمكن تجاهله بالتأكيد. تمام، لكن السؤال كيف يمكن أن نقلل من تأثير عائق الرزق على حياة طالب العلم المعاصر؟ والله سؤال مهم، كيف يمكن أن نقلل من تأثير عائق الرزق على حياة طالب العلم المعاصر؟ الآن حقيقة هذه المسألة حتى تحل تحتاج إلى تراكم عدة حلول. مثلا من النصائح التي دائما أوجهها لإخواننا أصحاب رؤوس الأموال والتجار في بلدنا أو في البلدان التي يكثر فيها من يريد أن يفعل أوقاف، أن يصنع أوقافا يخصص ريعها لطلاب العلم، بحيث هذا الطالب يحتاج إلى رزق، يريد الزواج، عنده أسرة. الأصل طالب العلم القوي الجاد المهتم بالعلم يكف ويعف ويأخذ راتب 700-800 دينار، حقه هذا، مقابل أن يكون جادا منتجا حافظا، والله فعلا يراقب ضمن خطة علمية من مشايخه. وهذا هو النظام الذي كان سائدا في العصور الإسلامية الماضية، أكون صادق معكم. يعني حل مشكلة الرزق في القرن السابع والثالث والثامن والتاسع الهجري إيش كانت؟ إن الطلاب يدخلون إلى مدارس تعليمية وهناك أوقاف تصرف على هذه المدارس وعلى طلابها. هذا هو الحل الجذري والصحيح، حتى ما أضحك عليكم. ولذلك أنا دائما أوجه ضمن هذا المنبر الذي أنا فيه وأنتم من منابركم إخواننا، وهذا تكلمت فيه بدل صيد الخاطر، يا إخوة الله يكرمكم، إذا في إنسان يريد وقف لله وللدار الآخرة، بدل ما يبني مسجد في عمان في منطقة فيها 4 مساجد يبنيني مسجد بمليون دينار، هذه المليون دينار أنا ممكن أعمل فيها 4 عمارات سكنية تصرف على 20-30 عائلة من طلاب العلم، وأجره أعظم بإذن الله من جهة أولوية الأمة. أما تبني مسجد في منطقة فيها 3 مساجد فقط حتى ينحط اسمك عليه أو شيء من ذلك، والمسجد لا يصلي فيه إلا صفين، وفي مسجد على لسه يعني بعديه بشارعين فقط. فعدم التخطيط للأوقاف في حياة الأمة المعاصرة حقيقة عم بيسبب مشكلة، عم بيسبب أوقاف الله يجزيهم الخير أصحابها، الله يكتب أجرهم، لكنها غير مركزة غير منتجة، ليست في المكان الصحيح. ولذلك أنا أدعو دائما أصحاب الأموال، فكر باستراتيجية للدار الآخرة، اعمل شيء يعني تصيب فيه السهم الحقيقي وثوابك أعظم بإذن الله، لأنك أصبت الكب حقيقة الموضوع والمشكلة. المساجد موجودة لكن نبحث عن عمارها، وعمارها لا يأتون إلا بطلاب علم ينشرون الخير والصلاح في المجتمع، هذا ما نحتاجه فعلا. فإذا كنت تبحث عن وقف استراتيجي تحل به مشكلة كثير من طلاب العلم، فعليك بالوقف الشرعي لطلاب نكفلهم. وأنا ضد إنه طالب العلم يعني هو طالب العلم أقل من الطبيب، عفوا أنا مش مع هاي النظرة الدونية، أنت لا تستقل نفسك. ليش الطبيب يأخذ 4-5 آلاف وإنت كطالب علم منتج فقيا وعقلا؟ ما بتكلم طبعا عن طالب علم كسول، طالب علم ما بده يحفظ الكتاب والسنة والمتون وبس جالس هكذا فتات العلم، هذا لا أنظر فيه. أنا أتكلم عن طالب علم جهاد، لا طالب علم له مستقبل ومهتم ومحتفي بالدراسة ونتوقع منه مستقبل مشرق. هذا الطالب أهم عندي من طبيب ومهندس ودكتور من كل هذه المراتب، لأنه هذا يصلح دين الناس. إذا كان هؤلاء يصلحون الأبدان فهذا يصلح الآخرة للناس، فليس أقل من أن يأخذ بمبلغ محترم يكفه. بعض أحيانا سبحان الله بعض التجار أو شيء لما يتكلم عن طلب العلم يعني إن شاء الله 200 دينار بكفوا إمام المسجد، إيش بكفوا إمام المسجد؟ أو إيش 200 دينار طالب علم؟ يعني أنت تستقل إنه بطلب علم؟ ما هو بقول لك شو بيسوي ما هو؟ لا إيش اللي بيسوي؟ عم يصلح دينك ودينك أبنائك ودين أمتك ومجتمعك. بكرة لما ابنك ما بيصلي في المسجد يا أيها المستثمر، أو يتعاطى مخدرات ويلتم على صحبة سوء، أو يصبح في مشكلة، بتيجي للشيخ بتقول له تعال شوف ابني والله ضاع، وابنك سبب لك كارثة في حياتك، تبحث عن أهل العلم ليصلحوا لك ابنك. رح تعرف متى تحتاج أهل العلم، لكن لأنك الآن مش شاعر بالحامي وأمورك مستقرة بتقول إيش بيعمل هذا عم بيحفظ البخاري أو بيحفظ الأصول أو بيدرس لغة، لا، لأنه أنت لا تعرف أثره إلا لما تحتاجه. فهو أهم من الطبيب الصحي لأولادك. أنت بتروح على طبيب ومستعد تضع 1000 دينار مشان عملية فرعية وبالعملية تجميلية ممكن تضعها المرأة، لكن مش مستعد تصرف للأمور الخيرية والشرعية مبالغ وهي حياة الأمة وحياة المجتمعات. لا أريد أطيل أكثر من ذلك، لكن أعتقد أن الحل الجذري والعميق هو أن ننشر ثقافة الوقف الخيري لطلاب العلم، الوقف الموجه، حتى نستطيع أن نعطي أكبر مساحة. لو فرغنا لنا 50-100 طالب علم من الكفاءات العالية ضمن رؤية طبعا ودراسة، مو واحد يقول لك طب أنا إيش بضمني إنه هذا الطالب عم بدرس؟ لا، مو إحنا مش مع الوقف الفوضوي إنه أنت بس أعطي طالب علم أوقفه لله وأنت ما بتعرف إيش بيسوي. غلط، بالعكس، هناك ناظر للوقف، مش بيسموه ناظر الوقف، ينظر هذا الطالب موفي لشروط الوقف، ملتزم، أنجز، حقق، والله ما زال الوقف يجري له. ممكن السنة الثانية يكسل خلاص يحذف من الوقف، نأتي بطالب آخر مكانه. فلابد أن يكون الوقف مدروس، لكن لابد من هذا الأمر إذا أردنا حل معقول لهذه المشكلة. طيب، أيضا إيش ممكن نعمل مشاريع أخرى؟ يعني كيف يمكن نحل مشكلة الرزق والحياة المادية؟ أنا أعرف ترى هذا مرهق، بعض طلاب العلم يشتغل وظيفتين، يشتغل 12 ساعة من أجل أن يحصل قوت عياله. طب هذا الطالب اللي بيشتغل 12 ساعة أوبر في الصباح وفي المساء وبروح وبيجي، طب هذا لما يفتح كتاب بيكون منهك يلهث، يعني بالكاد يأتي مزاج لفتح الكتب والنظر في المصنفات. هذا شيء واقعي، كلنا ننهك في الحياة. لذلك أنا أحتاج طالب علم متفرغ حتى يجمع شتات قلبه. ايش ممكن نفعل يا عبد الرحمن عوض؟ اعطيه المايك سريعا، المايك لا يبقى هون، خلي مع المشايخ في الوسط. نعم، سريع سريع اخوانا سريع. سلا النقطتين سرعات بس. نعم. اول شغله، هذا غالبا محتاج يصرف بده يكون متزوج، فبيختار المراه اللي من مستواه المادي اللي ما يحتاج يصرف ويستعمل يعني مبالغ، يحاول انه يصل لتقنين لمصروفاته حتى لا يؤثر عليه الرزق كثيرا. التقنين في المصروفات كلام جيد، لانه شوف اذا انت كنت طماع كثير برضو كطالب علم ونفسك منقلبة الى الدنيا تبحث عنها، برضو راح تصعب علينا المهمة. يعني كما قال الشافعي، لا يصلح هذا العلم الا لمن افتقر. يعني هو طالب العلم يحتاج انه لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، إنك تعف نفسك وقلبك عن توسعات الدنيا. أما إذا أنت طموحك تشتري أحدث سيارة وتشتري فيلا على شاطئ بحر وتعمل أشياء، طب سامحني مين بدي يغطي لك هاي المصاريف؟ يا إنك تجيك ورثة، يا إنك بتترك العلم بتروح شوف لك شغلة ثانية حتى تجمع المال. أما لا، أريد أكون طالب علم وأنا معيش مصاري بدكم تعطوني، لا، ما هو برضو في أنت مش مقنن، مش مساعد نفسك حتى لو يساعدك الله عز وجل. إذا علم فيك صدقا بإذن الله سيساعدك وسيأتيك من المال ما يكفيك، مش ضروري تصبح أحد أثرياء البلد، لكن يأتيك من المال ما لو تكيفت معه تستطيع أن تعيش حياة هادئة في المقابل ماشي مشروعك العلمي والقراءة والتحصيل. 2، أحسنت يا عبد الرحمن، التقنين. إذن دعونا نكتب، ولا أنتوا تكتبوا خلاص، أنا بديش أشتغل حالي بالكتابة. إذن أول قضية لحل مشروع الرزق كانت إيش؟ الوقف. ثانيا، أن نطالب العلم نفسه يقنن مصروفاته حتى يستطيع أن يكتفي. ثالثا، إدخال ماله في تجارة تحصل له مال، يعني من يعني اللي بسموها إنه شريك ما شريك مصاري. طب هذا هل منطقي في الأردن شيخ؟ يعني أنت تقول مضارب قصدك؟ أيوة. أنه هو الطالب معوش مال أصلا. لا، أحيانا يعني يروح يستدين، لو استدان من أحد أقاربه اللي هو عارف إنه ما راح يضغط عليك. طيب، 5,000-6,000 تاجر يطلع له. 3,000. أنا شوف، أنا بدي أحكي حكي واقعي الآن، أنا إنسان بفكر بواقعية، معانا تجار هذا وقت تفكر. ممكن. أنا الآن 5,000 دينار أردني بدي أعطيها مضارب في تجارة. في السوق العام في المضاربات كم ممكن تحصل لك شهريا؟ شيخ شو رايك؟ لا يا لا تسوي داش يا شيخ، بطلع يعني 300 ليرة. لا يعني انا شوف، لا 300 ليره رقم كبير ترى شيخ، شهريا 5,000 ضمن مضاربات. هسه شوف بعض الدول، بعض الناس، انا ما بدي اتكلم عن الاستثناء، لكن الوضع الطبيعي وضعتها في سوبر ماركت وضعتها في أي شيء وإنت ما بتشتغل، أنت بس وضعتها، أنت مش عامل في المركز أو في المحل أو شيء. يعني ضمن واقعنا الاقتصادي 5000 بتجيب لك 100-150، أكون صادق معك. 200 يعني، بس 200 صعب يعني، ما بتكفي وحدها، أكون صادق. لكن أنا معاه أنه تكون نقطة انطلاق، يعني لا تستقل. يعني أحيانا حتى تحل المشكلة بدك إشي مركب. فعلا ممكن أضع 5000 مع أخ صادق من إخواني أو مع أبي أو أقول له يا أخي يعني تكفل بالتجارة فيها، لو 200 من جهتك منيحة، ما هو 200 من جهتك، 200 ممكن أحصلها من عمل قصير. هسا أنا ما راح أفترض أنه لازم طالب العلم يبقى ما بيشتغل أبدا أبدا، بس أنا بدي أنزل بمستوى عمله، بدل ما يشتغل المسكين وظيفتين 12 ساعة خليه يشتغل 4-5 ساعات والباقي يصرف للعلم. فلو إجتك 200 من طريق معين مع 300 من شغل معين، يا أخي جيد، هذا حل، تمام. وهنا حقيقة أنا أحث إخواننا التجار إنه إذا أنت على الأقل ما بدك تعمل وقف للأمة، إذا جاءك طالب علم بده يضع ماله معك، أنا عارف أنت راح تقول والله يا شيخ أنا مش شايف 5000 تاعتك، أنا معي 2,000,000، يعني 5000 بتضيع تاعتك، بعضهم هيك بتكلم بهاي اللغة، أنا مش محتاجها. لا وماشي، أنت مش محتاجها بس هو محتاجها. فالأصل أنت تاجر يا أخي، ما طلبنا منك مال، ما طلبنا منك، لكن طلبنا منك شيء واحد، ما هو؟ إذا جاءك طالب علم يريد تشغيل مال معك شغله يا أخي، اكسب فيه خير، أنت إيش خسران؟ إذا خسر راح يخسر معك، يعني هو خلص يفهم طريقة المضاربة. لكن لا تكون أناني جدا، لا أنت بدك تقف ولا بدك تشغل أموال طلاب العلم. طب إيش بدك أنت؟ بدك بس ابنك يعمل مصيبة ترجع الشيخ عشان يصلح لك ابنك، صح؟ أو تقول ابني ما بيصلي وتعالوا، فقط تريد تأخذ ولا تريد تعطي، هاي أنانية في الساحة الإسلامية اليوم. أنا بقول لكم إياها، هاي أبرز الأنانيات في الساحة الإسلامية، أن كثير من الناس بده يأخذ من المشايخ من الدعاء واوا، بس ما بده يتعب في إنشاء المجتمع المسلم. إحنا مش أنا هدفي فلان أو فلان، أنا هدفي مجتمع أبحث عن صلاحه. تيجي أحداث غزة يتباكى على وسائل التواصل، ممتاز، طيب يلا تعال حتى نصنع جيل يعيد أمجاد المسلمين. لا أنا سامحني، أنا بس ببكي على وسائل التواصل، أما إذا الموضوع حك بالجيبة أنا ما إلي علاقة. إذن لا تعطيني إنك متأثر بأحوال المسلمين، لكن لما يطلب منك العمل، طبعا بعض الناس إيش نسوي يا شيخ، ماذا نفعل؟ تعال أنا بقول لك إيش تفعل. لا لا شيخ أنا خلاص أديش. لما تقول تعال بقول لك لا ما بدي، لأنه أنا عارف إيش في حل حقيقي ومنطقي، تمام. أنت ما راح تكون في غزة الآن أنا عارف، لكن في حلول منطقية تقدمها للإسلام على المدى الاستراتيجي البعيد أنت ما بدك تفعل. فأنا حقيقة لا أقتنع بكثير من تباكي الناس على السوشيال ميديا، لا أقتنع، ولا أقتنع بكلام الناس إنه إيش نسوي. لا في كثير أشياء بتقدر تسويها، لكن أنت لما يطلب منك وتوضع على المحز تهرب. أصدق مع الله عز وجل ستجد أعمال كثيرة. طيب إذن قضية التجارة والمضاربة، ومالك بن أنس أصلا كان عمله المضاربة، هي فقط للفائدة. الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة كان ما شاء الله رجل ثري في آخر عمره، وكان سبب ذلك أنه مضارب، فيعطي أمواله للتجار ويضاربون له، والله بارك في أماله. طيب أيضا كيف ممكن نحل؟ إذا نحن الآن عم نقدم حلول إخواني، أي أحد عنده حل لإخوانه ترى لا تبخل لإخوانك، ترى ممكن أخ يعني يلتقط منك فكرة يستفيدها. تفضل حبيبنا في الخلف سريعا سريعا إخواني، تناول المايكات. نعم ممكن نحل، نعم، في أمور الرزق أن ينتبه كل الطالب، وهي نصيحة مباشر، إنه يعني الطالب لا يأخذ نفسه كالغني، وحينما تتزوج كمان يجب أن تنظر إلى من تتزوج، لا تتزوج المرأة يعني الدنيوية. مثل كلام الشيخ عبد الرحمن، أيوة، تقنين النفقة، إنه أيوة، لا تعامل إني لازم أصبح مثل جارنا الثري اللي أيوة، عنده فيلا وعنده سيارة حديثة. أنت لا، أنت لست طالب دنيا، أنت طالب آخرة. نعم. ففي نوع من القناعة أحسن. أيوة. طيب سريعا أمامك. والله شيخ هو جديد، طلع إيش جديد في العالم المعاصر اللي هو الشغل أونلاين، تمام؟ الشغل أونلاين. إيش جدير إنه طالب العلم يتعلم هيك شغلات يعني؟ حلو. أنا بتفق يعني معك. هذه نقدر ندخلها ضمن الحرفات يعني، أنه طالب العلم يتعلم هيك شغلات. أحسنت، أنا بتفق معاه جدا في هذا، تعلم بعض الحرف الإلكترونية مثل بعض التصاميم، بعض إنشاء مواقع، أشياء خفيفة ممكن تحصل من خلالها مال وأنت جالس في بيتك، يعني مش مطلوب منك لا تغادر ولا تخرج ولا نمي مهاراتك الإلكترونية، فهذا قد يساعدك، أقول قد يساعدك على أنك تفتح عمل مقنن ومنطقي. طيب سريعا عندنا حذيفة، بعدين عند حمزة، سريعا. طيب شيخنا الادخار، لانه بعض مثلا الناس مثلا في الحياه الجامعيه ما بيكون له شغل او بيكون له شغل يعني يكفي مصروفه، تلاقي مصروفه يعني يبذر في المطاعم والمشارب وزي هيك. ما عندهم ادخار والله، ممكن يبنى لاربع سنين يكون عندهم. جميل. اذا وانت في الحياه الجامعيه ربما شاعر انه فيش عليك مسؤوليه، بس بعد ما تخلص من البكالوريوس بتبلش تشعر ايه، ابوي بيقول لي روح اشتغل، ايه بدي اتزوج، فتبدا تشعر انه المصاريف بدات تجتمع. فالاصل انت في حياتك الجامعيه اربع سنوات إذا بتأخذ مصروف أو شيء برضو يعني لا تبذله كله، ماشي بتحب تطلع مع الشباب في جلسات في في في، لكن لا تكون ذلك السخي الذي دائما هو الذي يعزم الشباب. حاول أنك تدخر شيء من مصروفك الشهري لما بعد الأربع سنوات. بدك تعرف أبوك الآن يصرف عليك، لكن بعد أربع سنوات رح يقول لك الله يسهل عليك يا أبا، صح؟ الآن أنت رجل خلصت جامعة، أنا صرفت عليك، الآن دورك تبحث عن عمل. فجيد أنك لما تصل بعد أربع خمس سنوات إنه يكون والله جمعت لك 3000 4000، ممكن كما كنت تبدأ فيها بمشروع مضاربة صغير، فكرة صغيرة أيضا يعني خلص. ما دمنا في مجال الأفكار، ممكن إحنا من خلال يعني هذه الجلسة أو غيرها من الجلسات أنت في حياتك العملية تستشير أصحاب التجارات. يعني ليس عيبا إنه أنت كطالب علم تروح عند تاجر معين طبعا ناجح في الحياة، تبدأ تستشيره إيش مثلا في أعمال في البلد صغيرة لا تأخذ وقت، ممكن أدخر فيها أضع فيها مال أو أعمل فيها. أحيانا سؤال أهل الخبرة والتخصص قد يفتح لك آفاق، سواء أصحاب العمل الإلكتروني تسأل شو في مجالات عمل وقتها قصير ويمكن أنجح فيها سريعا أو. فسؤال أهل الخبرة برضو مهم ينتبه له الإنسان لعله يساعد كثيرا في حل هذه المشكلة. تفضل. معلش دكتور أنا بدي أحكي من واقع خبرتي أنا. متزوج وجامعة وكل شيء. هسا الشيخ الإمام ابن الجوزي بتكلم إنه طلاب العلم نوعين، نوع مع ربنا رزقه مصاري مثل ابن المبارك. نعم. ونوع معوش مصاري بده يصبر زي الإمام أحمد. تمام. فأنت بدك تشوف حالك من أي الصنفين. طيب. تمام. خلينا من الصنف التعبان. الصنف اللي معوش مصاري شيخ. بس في واحد بده يصبر، في واحد ما بده يصبر. تمام. يعني في واحد، لذلك ابن الجوزي كان يركز على فكرة مهمة، إنه أنا يعني ليش أنا بحب الخطاب شوي العقلاني هون، إنه بعض يعني بعض الخطابات الدعوية هون إنه يا أخي اصبر، ما هو ماشي بس مش كل طالب علم يستطيع يصبر، ما هذه نفوس بشرية، في طالب علم لا يستحمل الفقر، فإذا افتقر كثيرا أصلا ترك العلم. وفي طالب ممكن يستحمل الفقر، نموذج أحمد ابن حنبل اللي حكيته، يعني أحمد قادر الله يرحمه، لكن هل كل الناس أحمد؟ لا. فأنا حتى أكون واقعي أعطيني برضو حلول إنتاجية. طيب تفضل. فشيخ بواقعنا بنقدر نشتغل عدة أمور، منها مساجد اللي بيستحمل عنده صبر مؤذن أو إمام. نعم. أو مراكز قرآن. تمام. أو مدارس. هسه هان الراتب محدود جدا، ولكن شيخ أنا اشتغلت في عدة أعمال، البيئة حتى لو ما كنتش بتطلب فيها علم، بيئة إسلامية أفضل ما أنه تكون بيئة ملهاش دخل في الإسلام وترجع على طلب العلم. خلينا بس أعلق على هاي، هو الشيخ يقول لك إذا أنت مضطر للعمل اعمل في بيئة تبقيك داخل الحقل الشرعي. يعني إمام مسجد ماشي، هي يعني ما راح يعطوك 700-800 دينار، لكن على الأقل العمل إيش هو؟ بتصلي. ما أنت راح تصلي بتصلي بهالناس، وإذا في مؤذن أنت مش مطلوب منك أي خدمات في المسجد. تمام. هي اللهم الربطة، بس هذا اللي بيأذي عادة المؤمن إنه مربوط بأوقات الصلوات، لكن في سكن نوعا ما ماشي، ممكن يكون متواضع في كثير من الأحيان، في راتب نوعا ما متواضع، لكن بشكل عام وقتك إلك. يعني إيش بدك أفضل؟ إنك جالس في المسجد تستطيع من الفجر إلى المساء ولا حدا بيسألك، لأنك الإمام ووظيفتك تصلي بالناس والسلام عليكم، ممكن تخطب الجمعة. فالوظائف التي تبقيك في الحقل الشرعي ممتازة. وهنا أنا أحث أي طالب علم وجد مساحة ليعمل في حقل شرعي، والله تحقيق كتب، مساعدة في مكتبة شرعية، أشياء هكذا، بيئة نظيفة نقية لا تعكر مزاجه، اشتغل ضمن بيئة شرعية، لأنه هذا على الأقل بيمسكك وبربطك فتبقى في داخل هذه الدائرة. أما أنت طالب علم أجدك في يوم من الأيام عم تشتغل بتبيع قهوة في شارع، طب مين لطيفة وشريفة الله يعين أصحابها، لكن أنت مش شغلتك هاي، ومع الوقت راح تضعف، لأن الموضوع اللي بتشتغل فيه بيع القهوة بعيد تماما عن حقلك المعرفي وحياتك، أنت نفسك راح تمل وتكره نفسك مع الوقت، وتقول أنا حياتي منفصلة تماما عن أهدافي، يعني عملي منفصل عن أهدافي، أنا بدي عمل منسجم مع أهدافي التي أعيش من أجلها، أليس كذلك؟ فهذه فكرة جيدة، حاول أن تجد عملا ضمن رؤيتك الحياتية ولو بسيط. كمل. والمراكز القرآن كمان كذلك. هسه مراكز القرآن أنا عندي ملاحظة في موضوع العمل الدعوي والإسلامي فيها، لأن الإغراق الزائد ممكن يعني أيضا ببعدك عن الإكمال وفي مشوار طلب العلم. فبدها تقنين، مش بقول لك خطأ تماما ولا إغراق تماما، بدها شوية موازنة. طيب والمدارس هذا كله؟ المدارس الآن هي للأسف ما عادت في أكثرها بيئة إسلامية للأسف يعني، لكن هي في النهاية تبقى وظيفة معقولة، معقولة من حيث الوقت، يعني من الساعة الثامنة مثلا الساعة الثانية أو الواحدة والنصف، خاصة المدارس الحكومية، ومردودها نوعا ما ما بقول عالي لكن جيد. بس أنا بعرف بعض المدرسين بيشتغل بعد المدرسة حتى يحصل، لأنه مشكلة يعني أنت أحيانا الراتب معقول، لكن أحيانا تكاليف الحياة زائدة لما تكون شقة مثلا إيجارها 250 تمام، وعندك سيارة أنت اشتريتها حتى تذهب للمدرسة وتأتي عليك ديون، فبتكتشف أنه الراتب في المدرسة 450 ذهب في أول الشهر، يعني سداد بعض الديون والالتزامات، فيضطر أخونا أنه يرجع يشتغل شغلة بعد دوام المدرسة على الأقل يعني تسد بعض احتياجاته. لكن في النهاية مو إحنا زي ما حكينا التكيف إخواني، إيش يعني؟ الآن أنا ما بقول أنا ما عنديش كل الحلول، أكون صادق معك، ففي إيش اسمه أقل الضررين، يعني بدي أنظر في قائمة الأعمال المتوفرة في البلد ما هي أقل الأضرار الموجودة فيها. فمثلا المدرسة تعتبر من أقل الأضرار أكيد، في النهاية ما في حل مثالي، كل حل له وعليه، فالمدرسة من أقل الأضرار ويمكن تعتبر حل جزئي إلى أن يفتح الله عليك والله في مضاربة أو شغل إلكتروني أو ما شابه ذلك. طيب سريعا أعطي الأخ هنا، أعطي المايك جهز عند الشيخ المايك الثاني. نعم أنا ما بعرف مدى فعالية هاي الفكرة، الفكرة بس أنه ممكن مثلا طلاب العلم يجتمعوا في إيش بسمونه نادي الإدخار، جميل يدخروا مع بعض صراحة أخذنا جميل بطلب. جميل أنت قداش معك شيخ نادي الإدخار بصرف 10 ليرات بشهر. طيب حلو، هو الفكرة اللي طرحها بغض النظر عن ما فكرة جيدة، يعني أحيانا نحن نحتاج أن نبتكر، دائما يسموه في علم الإدارة التفكير خارج الصندوق، يعني إذا بدي أظل أنظر في الوظائف الموجودة في الأردن سأصاب بصدمة يعني إنه في الشغل تمام، يعني في إشكالات كثيرة في الوظائف ولا تتلائم مع طموحي كطالب علم. التفكير خارج الصندوق مهم جدا، إنه طب تعالوا إحنا كمجموعة من طلاب العلم نريد أن نستمر في هذا الطريق مع بعضنا، كيف ممكن نعمل محفظة أحيانا يسموها محافظ إلكترونية أو محافظ عمل أو مش محفظة، محافظة العمل بيسموها، إنه مجموعة من الشركاء يدخلوا يضع هذا 500 هذا 1000 هذا كذا هذا كذا ويديرونها ضمن مشروع معين، وهذه راح نبني على مش فكرة عبد الرحمن، إنه الآن يعني 5000 من طالب علم مع 5000 من طالب علم آخر مع 5000 من هون مع ممكن تدخل تاجر من هون، وهي الفكرة إنه إحنا ما بصير أنا أعتمد والله أنه في التجار اللي راح يهتم فيك 2 3 4 5 الباقي ما راح يهتم فيك، يعني حتى ما تكونش طموحاتك عالية كثير. فبالتالي أنا اللي بدي أفكر، ما بدي أظني أتباكى على نفسي، هاي الشخصية اللي تتباكى على نفسها والواقع وكذا وما فيش مصاري هذا ما بنجح في الحياة. الإنسان القوي يستعين بالله إياك نعبد وإياك نستعين ثم يفكر. فمثل هذا المشروع مشروع ممتاز، تعالوا مجموعة طلاب علم ممكن نشوف والله والد فلان أو فلان، لأنه خاصة أنه هنا ما راح نطلب من المستثمر أموال كبيرة، أنت بتحكي عن 4-5 آلاف بعضها ممكن يضعها من طرف الجيب كما يقولون، ليست مبلغ بالنسبة له، 5 آلاف هنا 50 هنا كذا بتصير ممكن 100 ألف 200 ألف 300 ألف، ويمكن تشغل بدال ما أنا الآن ما عندي وقف، ما عندي وقف وما في حد راضي يعمل وقف، إحنا نعمل الوقف من خلال جمع أموال من هنا ومن هنا ومن هنا ونعمل مؤسسة ماركت معين شيء معين ويصبح يدر دخل على مجموعة من طلاب العلم شهريا. لو حصلنا شهريا 100 ألف والله حصلنا 10 آلاف، طب 10 آلاف 500 دينار لكل طالب علم ابتداء، هاي صرفنا على كم عائلة من طلاب العلم؟ يعني 20 عائلة ولا نعم؟ يعني مبلغ يا جيد تمام؟ أو 10 أظن ولا لا 20 سنت، يعني 20 عائلة. بس برجع بقول سيقيم طلاب العلم الذين سيدخلون في هذه المشاريع أن طلاب علم أكفاء. أخي أنت متخيل 20 طالب علم لو أفلح منهم 5 هذا هي صلاح بلد ومجتمع، 5 بس أفلح منهم، ترى ما هو الأمر مذهل، أحيانا شيخ شيخين في بلد واحد يعيون بلدا كاملا، ما تستقل هذا الأمر، فهذا مشروع جيد. طيب سريعا شيخنا، وانت حركت لي يا شيخ لان هذا كنت احكي، الله يحفظك، هو اللي حرق لك اياه، شايف عقله تجاري الشاب هذا صار صغير ماش مصاري، ما شاء الله عليه الله يحفظه، يعني دائما مشاركاته ما شاء الله طيب اصلا يحفظه. اللي كنت اقوله وفكره اخونا ان تجتمع، يعني انا بعرف بعض المشاريع القويه بعض المشاريع القوية عندنا في البلد من مطاعم ومحلات أصحابها طلاب جامعات، للأسف مش طلاب كلية شريعة، هم كلياتهم خريجين، كل واحد كان معه مبلغ قليل وأنشأوا وأنشأوا عفوا محل أو متجر أو شيء يعني من المشاريع التجارية. جميل. الآن يعني الحصص هذه لا تعني فقط، يعني إحنا عندنا إشكالية بأنه مثلا طالب العلم أنا بدي أكون متفرغ دائما، بينفعش أن أكون متفرغ دائما. الصحابة منهم من كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم يذهب صحيح. إلى عمله ويتناوب على ذلك صحيح. فحتى لو كان هذا المشروع، لأنه صعب أنا أقول لك كتاجر أو حتى طبيعة التجار أنه يقبل أنه والله يلا حط لي هذا المبلغ فقط وما يكون في أنت حتى تشعر أي وجود له، أيوة يكون في وجود حتى بس من باب أنه يكون لهم حصة في تواجد في هذا المشروع. صحيح. الأمر الثاني الله يحفظكم، إحنا تكلمنا عن ضعف الجامعة والطلب العلم في الجامعة، لكن ترى هو هذا مفتاح. يعني أنا أصدقائي اللي كانوا والله منهم فقراء جدا، لكن الآن هو خلص الماجستير ومنهم بلغ الدكتوراه، والآن راتبه عفوا راتب كل البكالوريوس بزي راتب الدكتور. جميل. فهذا يعني إكمال إكمال الدراسة الشرعية، لا نزهد فيه للأخير. أحسنت. لا أنا معك، وأنا حقيقة فعلت هذا في حياتي، لأني أعتقد أن هذا من المفاتيح القوية على كل سيئات الدراسة الجامعية. لكن أنت ابن زمانك وابن واقعك، فأحيانا قد تضحي بشيء من الوقت. بعرف أن الجلوس في الجامعة نكد وأن أغلب الأوقات تضيع، لكن إحنا الآن على قاعدة أخف الضررين بنمشي في واقعنا المعاصر، مش على قاعدة المصلحة المحضة. أخف الضررين أنه ممكن أنا أكمل دكتوراه في الشريعة وهذا يفتح لي آفاق عمل جيدة ضمن حقلي الشرعي، فأبقى متواصل مع حقلي الشرعي الذي أنا فيه. هذه فكرة مهمة نبه عليها الأخ أيضا، توضع ضمن النقاط التي سجلتموها. كان قصي عنده مداخلة، أعطينا يا رب. قصي من التجار الكبار يا جماعة. طيب تفضل شيخ. كل الحلول المطروحة كانت حول تفريغ طالب العلم. جميل. أو تقليل نسبة مشاركته في الرزق أو نعم. هذا المطلوب الأول، ولكن إن لم يتحصل هذا المطلوب هل يقف طالب العلم صاحب الملكات عن طلب العلم؟ طيب لا يتوقف طبعا، ولكن بالتكيف مع عمله يستطيع مثلا، لن يعدم ساعة في اليوم عبد ما الله يفرجها عليه. صحيح. يعني هذا هو آخر الكلام في هذه القضية، آخر الكلام اللي بده يختم فيه الشيخ قصي. إحنا أولا منحاول نضع الحلول، لأنه أنا ما بدي أشعر طالب العلم أنه ما في حلول. لا، في حلول ويمكن تفكر تفكر تفكر، لكن إذا وصلت إلى نقطة معينة خلاص زي ما تفضل الشيخ قصي، عمي هذا الواقع، الواقع أني راح أشتغل وظيفة 6-7 ساعات 8 ساعات وهذا ما كتبه الله لي من الرزق، معنى ذلك خلاص إذن أنا لا أطلب العلم لأنني لم تنحل أموري في جانب الرزق. كلا والله، بل أطلب العلم على القلة كما قالك. لو واظبت يوميا ساعتين من 24 ساعة، ساعتين يوميا لكن على صورة مستدامة، صدقني بإذن الله ستجد ثمارها وبركتها. نعم أكيد اللي بعطي 4 مش زي اللي بعطي 2 ساعة أو اللي بعطي 6، لكن في النهاية في النهاية أنا هدفي أن أبقى مستمرا في هذا الطريق، أن أفيد مجتمعي. هل المطلوب من كل طلاب العلم يصيروا علماء؟ لا، أنا ممكن أكون طالب علم أفدت أهل حي، أهل منطقتي، ليس شرط أن أصبح عالما. لو أنني أتقنت في الفقه بعض المتون وفي العقيدة بعض المتون وفي السيرة بعض المتون واستطعت أعطي خطب جيدة ومصلح جيد وكلامي نافع، ممتاز، هذا الذي أريده. فالكلام الأخير هو كلام أخينا، يعني لا تجعل الرزق صادم يمنعك من الاستمرار، لا بد وأن تتكيف وأن تتعايش مع هذه القضية. إحنا الآن اقترحنا حلول وأفكار وآليات، وبالتأكيد يمكنك أنك تجلس مع نفسك وتخطط في هذا الموضوع، تفكر مع الوالد مع الوالدة مع الزوجة، مع تفكر بطرق معينة. وفي النهاية وفي النهاية إياك أن يصدك هذا، إياك أن يصدك هذا، ابقى ولو على أقل القليل، ولو ساعة في اليوم تجد بركتها بإذن الله. ولا تقارن نفسك بغيرك، تقول طب فلان عم بعطي 4 ساعات في اليوم أكيد هو راح يصير. طب ماشي، لو فلان فتح له، أنت إحنا لسنا في تحاسد، وإنما كل إنسان يعمل لآخرته ويعمل بما كتبه الله وما قدره الله له. اعمل ضمن إمكانياتك ولا تقس نفسك على غيرك، فلان أنجز أكثر مني، لا، إياك من المقارنات. ما دمت أنت تبذل الممكن مش كسول، تبذل الممكن وتحاول ضمن طاقاتك، فالله يخلف عليك خيرا ويبارك في علمك. وأحيانا قد تجد إنسان جلس ساعات أكثر منك في التحصيل ولا يبارك له كما يبارك في علمك اللي أنت جلست ساعة أو ساعتين لأنك كنت صادق، بينما في أشخاص ممكن بيعطي 4 ساعات لكن هو فعليا قادر يعطي 8 و10 بس هو كسول. فلا يبارك في علمه. بينما شخص عم بيعطي ساعة والله يعلم من حاله أنه يعطيها مع عرق الجبين، فالله يبارك له بالصدق. ففي جانب من البركة هذا لا يجب أن يغيب عن ذهنك، إنه أنت في النهاية تبدو الأسباب، لكن بركة العلم بيد الله سبحانه وتعالى. في أحد رفع يده هنا كأنه أنا ناجي أخيرا، أحكي من عندك سريعا. أحسنت، أنا كنت أتكلم فيها بس ما حبيتش أتوسع أكثر من ذلك، اللي هو إخراج الزكوات. الآن ممكن بعض الناس يقول لك إحنا مش من أصحاب الأموال الكبيرة لكننا من أصحاب الزكوات، فهل تخرج الزكاة لطالب العلم؟ شوف، ما هو أولا أن تقول لطالب علم بدي أعطيك زكاة بتكسر نفسه، مش سهل إنه يتقبل، خاصة إذا كان عفيف النفس. يعني هو بقول لك أنا عمي لو بدي أدرس طب بدرس، لو بدي أدرس هندسة كان درست، ويجيني المال وأنا شيخ عرب، بس أنا دخلت العلم الشرعي لأفيد أمة. فمش سهل تيجي لطالب علم هو يستطيع أن يكون والله في وظائف أخرى تيجي تقول له والله بدي أعطيك الزكاة. لكن يمكن أن يكون بشكل آخر، إنه تكون هناك هيئة يشرف عليها مجموعة من المشايخ الأفاضل، تمام، يعطوها الناس الزكوات، وهؤلاء المشايخ الأفاضل بطريقتهم يقومون بتوزيعها على طلاب علم بكامل العفة، ولا يشعر حتى طالب العلم أن الناس متفضل عليه، بل هو متفضل عليكم إنه هو حضرته بدل ما ينزل يشتغل كغيره ممكن يحصل أموال أكثر مما هذه، هو فرغ نفسه لأمة ولحضارة ولإسلام. فإعطاءه من هذا ليس لأنه محتاج، إعطاءه لأنه فرغ نفسه لأجلكم يا أصحاب الأموال، ولو كان قادر أن يكون من أصحاب الأموال وكان قادر أن يزاحمكم وربما كان تجارته أكثر منكم، لكنه وهب حياته لله، فحق على الأمة أن تساعد بمن زي ما قلت لك نفكر بقضية حقيبة أو محفظة أو مجموعة من المشايخ يشرفون. لكن أنا بنصح نصيحة يعني سأختم بها في هذا، كثير من الإخوة بيجي بيقول لي أنا بدي أكفل طالب علم، تمام، أو بدي أكفل طالب جامعة. حقيقة أنا هذا كله يحتاج عندي إلى وقفة، يعني كما أنني أدعو إلى الوقف وكذا، لكنني أيضا أدعو إلى الفهم والوعي في الإنفاق. لما تقول لي أنا بدي أكفل طالب جامعة، طب سؤالي أنت متأكد يا أيها الواقف يا صاحب المال إنه هذا الطالب يدرس فعلا في الجامعة؟ ما الذي يدرك؟ لعله في الجامعة يتسكع ولا يدرس العلم الشرعي بشكل صحيح، ويدرس فقط ليالي الاختبارات ويحصل شهادة ويمشي الحال. هو بعض الإخوة الله يكرمهم من تجار أو أصحاب رؤوس الأموال، هو عقليته عقلية العامة أنه لا يثق إلا بمخرجات ماذا؟ الجامعات. فهو فقط إذا شاف طالب خلص والله خرج طالب شريعة الحمد لله معاه بكالوريوس، هو مسكين مش عارف أن هذا الطالب اللي خرجه ما زال مش حافظ الأجرومية، بس إيش هو خلص أنه طالب بكالوريوس شريعة خرجته. فهنا أنا حقيقة لا تروّى شوي، أنت كصاحب مال لما تقول لي بدي أعطي أكفل طالب شريعة، لا طالب جامعة، بقول لك أكفل طالب شريعة مش طالب علم مش طالب جامعة. الآن نعم ممكن تكفله في دراسته الجامعية، أكفله بس بشرط أن يتأكد أنه يطلب العلم بجد وأنه صادق في طلب العلم ومهتم. طب كيف بدي أعرف ذلك يا شيخ؟ برجع بقول لأهمية وجود لجنة مشرفة على الأوقاف اللي تعطى لطلاب العلم في الجامعات أو غير الجامعات، حتى ما يكون في هناك استغلال لأموال تجار أو أغنياء بدون فائدة. أنا أعرف البعض يعطي طلاب لا يعني أنا أعتقد أنه لا يستحق، لأنه ليس طالب علم، هو يتسكع في الجامعة يجلس فروجات ما يطلب ما يتعب في المنزل، فهذا لا والله هذه التي تبذلها له الأصل أن تذهب لطالب علم جاد يخرج منه شيء، يكون طالب علم متمكن، هو أولى بذلك. فالموضوع ليس عشوائية، ليس فقط ادفع مال وغادر يا صاحب المال، الموضوع يحتاج إلى دراسة وتبصر حتى يكون شيء موجه. طيب احنا تكلمنا اليوم عن العائق الأول وحلول العوائق الأخرى، نتركها إن شاء الله للدرس القادم، بس واحد يصور لي إياها بكاميرا الجوال وحتى ما أضيعش ما أنساش لأنه راح نمسح الآن، بس صور لي إياها أحد الإخوة، صورها عبد الرحمن حتى نتذكر شو العوائق اللي حطيناها لنبدأ نحل فيها عائق. احنا حلينا الآن أو حاولنا، بديش أقول حلينا، حاولنا أن نقدم حلا. كتبته عندك؟ خلاص جيد. الزرق والحياة المادية، يعني خلاص نختصر على أنفسنا، ثم نتكلم إن شاء الله عن باقي الإشكالات في وفكروا في حلول حتى نفيد أنفسنا ومجتمعاتنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.